إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. بإذن الله تعالى سوف نتحدث في هذه الليلة عن سؤال هام حول قضية الاشتقاق. هل الاشتقاق هو رأي عامة السلف؟ طبعا هذه المحاضرة لها علاقة بالمحاضرة الماضية، ولذلك بإذن الله تبارك وتعالى سوف نتناول في هذه المحاضرة الحديث عن سؤال هام حول قضية الاشتقاق. هل الاشتقاق هو رأي عامة السلف؟ أما أن قضية الاشتقاق لابد أن نفصل فيها كما فصلنا في المحاضرة الماضية من حيث الفرق بين الجانب الاعتقادي والجانب اللغوي، ولذلك سوف نتناول مثالا واقعيا من خلال فتوى الدكتور ياسر برهامي وبيان منهجه في العقيدة، على اعتبار إذا مثلا واقعي قطاع عريض من الشباب يتحدث في قضايا العقيدة ويحتاج إلى وقفة بحيث نستطيع أن احنا نصل معهم إلى الحق. يعني ليس القصد ممن يدرسون معنا في قضايا العقيدة أن احنا نخطئ الآخرين لكي نثبت أننا على صواب، لا، ولكن القصد أن نأخذ بأيدينا وأيدي الآخرين إلى الصواب بحيث أن ننتقي على الحق، لأن احنا يعني لسنا حريصين على ان احنا نخطئ فلان عشان يبان ان هو غلطان، لا. ولو كان هذا هو المنهج الذي يسلكه الدعاة فلا يمكن للدعوة ان تنهض، وانما تنهض الدعوة ان نجد الحق فنقول به حتى لو كان على لسان المخالفين، وهذا هو منهج السلف الصالح. فنتحدث بإذن الله تعالى عن الفرق بين الجانب الاعتقادي والجانب اللغوي، وأيضا كلام الشيخ ياسر برهامي ورأي الدكتور مسير في قضية الاشتقاق، والفرق بين رأي الدكتور مسير ورأي الدكتور ياسر في مسألة الاشتقاق، وما هي الأسماء التي يصح اشتقاقها من الأفعال في جزء عام اللي هو الجزء 30 من القرآن، والتطبيقات العلمية العملية الفعلية في قضية الاشتقاق. فحنبدأ إن شاء الله عز وجل بأن نتذكر ما ذكرناه في المحاضرة الماضية حول السؤال الهام هل الأسماء الحسنى مشتقة من الصفات والأفعال. قلنا إن هذه القضية، وتذكروا معنا كلام ده قلناه، لابد أن نفرق بين ثلاث جوانب في قضية الاشتقاق. إيه الجانب الأول؟ لو نظرنا إلى الاشتقاق من الجانب التكليف الشرعي فإنه لا يجوز أن نشتق الأسماء من الصفات والأفعال، وإنما الصفات والأفعال هي المشتقة منين؟ من الأسماء. يعني نشتق من السميع البصير صفات السمع والبصر، العليم القدير نشتق العلم والقدرة، والعزيز الحكيم نشتق العزة والحكمة، الكريم العظيم الكرم والعظم. لكن لا يجوز بحال من الأحوال في معتقد السلف الصالح، وده بالتتبع، ومن خالف ذلك نقول لا أنت مخالف لمعتقد السلف الصالح. لا يجوز ان احنا نشتق من صفات الله وافعاله اسماء لرب العزه والجلال، لا يجوز. لما نحن هي من الجانب الشرعي من الناحيه الشرعيه، لكن من الجانب الثاني اللي هو الجانب ايه اللغوي. والجانب اللغوي تقول الاسماء مشتقه من الصفات ماشي، يبقى لما اسمع واحد سلف يقول الاسماء مشتقه من الصفات يبقى المفروض انني احمل ده على الجانب هو اللغوي وما فيش مجال تاني. يعني هقول لك المساله خلافيه لا مش خلافيه، هو يقصد الجانب اللغوي لا يقصد الجانب الشرعي ان واحد يستحدث لربنا اسم، لا هذا لا يصح ابدا. يبقى من جهه اللغه واشتقاق الالفاظ يصح القول بان الاسماء الحسنى مشتقه من الصفات والافعال وانها تلاقي تلاقي مصادرها في اللفظ والمعنى. في خطا بس هنا. الجانب الثالث اللي هو جانب ايه التوحيد والعقيده. لو نظرنا لاشتقاق الاسماء من جانب التوحيد والعقيده لا يصح ابدا ان احنا نقول اسماء الاسماء الازليه والصفات الازليه ان انا هستحدث لربنا اسم في القرن الواحد والعشرين او في القرن الاول الهجري زي ما عمل الوليد بن مسلم. مين اللي يقول ان يجوز للواحد انه يشتق ربنا سبحانه وتعالى اسم والمفترض ان كل اسماء ازليه وايه وابديه؟ فاشتقاق المخلوق اسما لله عز وجل يلزم منه القول باستحداث كمال لله لم يكن موجودا. انت استحدثت اسم ربنا معنى كده ان الاسم ده ما كانش موجود قبل كده فليس بازلي. وتسميه الله باسم مخلوق لم يتسمى الله به في الازل. لو تقول ان هستحدث ربنا اسم كان انت بتسمي مخلوق، انا بسمي المخلوق لانه حادث، انما ربنا سبحانه وتعالى ازل باسمائه وصفاته، وهذا ينافي التوحيد الذي انفرد الله به عن سائر المخلوقات. ولذلك الاشتقاق من ناحيه العقيده ممنوع، انك تقول الاسماء مشتقه من الصفات هذا ممنوع منعا باتا، انما من ناحيه اللغه ماشي ما تلاقي مصادرها. الفعل مشتق منه اسم الفاعل اسم المفعول صفه المبالغه الصفه المشبهه الى اخر ما ذكر. ونذكركم ايضا بمساله مهمه جدا وهي فتوى او كلام الشيخ محمد متولي الشعراوي انه مهم جدا، وانتم نظرا لانه متوقع ان ياتي قطاع عريض من الامه لمن التقى معكم او من اللي بيدرسوا معانا هيقابلوا ناس كتير يتكلموا في هذه المساله وهم يثقون في الشيخ الشعراوي، واحنا طبعا ثقتنا في الشيخ الشعراوي على قدر ما بين من الحق، فكلمه الحق بتقال نقد معه فيه، ما كان فيه مخالفه فما فيش حد معصوم. حتى علماء السلف، علماء السلف كلامهم مش قران، واللي يظن ان علماء السلف كلامهم في منزله القران وان احنا لو نقضنا بعض الكلام اللي عليه دليل واضح وبين فيظن واحد ان احنا بنطعن فيهم، يبقى هذا الشخص اللي يحتاج يعيد النظر في فهم لمنهج السلف، لان كل السلف قالوا كل يؤخذ من كلامه ويرد، ان صح الحديث فهو مذهبي. طب لما بالك بقى يكون الامر ورد في القران مش في الحديث، ما فيش واحد من السلف هيخالفك، لكن ممكن يكون حصل سهو سقطه شيء من هذا القبيل، وده امر وارد ان احنا بشر. فبعض الناس يظن ان احنا مثلا لما نقول هذا ليس باسم مع ان ذكر واحد من السلف على انه هو اسم يقول لك يبقى انت كده بتخطئ السلف. لا ابدا، احنا هنا منهج وصول، ان ما كانتش واضحه في الاذهان يبقى عمره ما هيتفق. الشيخ محمد متولي الشعراوي لما وضح هنا المساله بدقه في قوله تعالى ولا يجوز اشتقاق اسماء من افعال الحق عز وجل، فلان الرجل مثلا له وضعه ومكانته رحمه الله في نفوس كثير من الناس في مصر والعالم الاسلامي، فلما تقول له الكلام ده ممكن يبقى مقنع قوي. يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ويمكرون يمكر الله والله خير المكرين فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. والملاحظ ان الايات السابقه قد ده كلام الشيخ الشعراوي احتوت على افعال الحق عز وجل مثل انعمت لنبلونكم يمكر الله يضل من يشاء. ومن المعلوم انه يصح، شوف عشان يبين الناس اقول لك من الناحيه اللغويه يصح ان احنا نشتق اشتقاق، يصح لغويا اشتقاق اسماء من الافعال، فنقول ان منعم مشتق من ايه؟ من انعم، مبتلى مشتق من مبتلي مشتق من ابتلى، ماكر مشتق من ايه؟ من مكره. بس خلي بالكم ماكر ورد بنصه، ده عدت على الشيخ الشعراوي فيها، ماكر هنا ورد بنصه ويمكرون يمكر الله والله خير الايه؟ الماكرين. هو فاتي طبعا ان هو اسم ورد بس اسم مقيد ما ينفعش اطلاق. ومضل من اضل، وهذا من حيث اللغه، يعني حيث اللغه يصح الاشتقاق. اما فيما يتعلق باسماء الله الحسنى يعني الجانب انه لغوي ولا اعتقادي، فالقاعده ويقصد بالقاعده على مذهب اهل السنه على حسب فهم الشيخ الشعراوي القضيه ان اهل السنه اللي هم مين؟ الاشعريه، انه لا يجوز ان نشتق من افعال الله عز وجل اسماء له. الاشعريه بيقولوا كلهم ان الاسماء تقف على النص، وبذلك لا يكون من أسماء الله عز وجل المنعم أو المبل أو المبتلي، مع أن المبتلي برضو ورد اسم، ورد اسم مقيد إنا كنا مبتلين، ولا حنشوف الاسم بالضبط في مكان، أو المات اشتقاقا من أفعال الحق تبارك وتعالى. والسبب في ذلك هو أن هذه الأفعال لا تعطي بذاتها، وهي منفصلة عن الجمل التي وردت فيها أوصافا لله عز وجل يصح أن تطلق على وجه التعميم والشمول. ده كلام الشيخ الشعراوي. أذكركم أيضا بحاجة مهمة جدا لازم تذكروها كويس، اللي هو فتاوى اللجنة الدائمة في قضية الاشتقاق، الجزء الخاص في قضية الاشتقاق، بيقولوا أسماء الله إيه توصيفية، ده الجانب الاعتقادي، فلا يسمى سبحانه إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يسمى باسم عن طريق القياس أو الاشتقاق من فعل ونحوه، خلافا لمن للمعتزلة والكرمية. يبقى لما يقول لك السلف إن الأسماء مشتقة من الصفات، يبقى هم معتزلة ولا يقصدون الجانب اللغوي؟ عشان يردوا على المعتزلة، لأن المعتزلة بينفوا الصفات، يقول لك أسماء بلا أوصاف، قالوا لا ده أسماء مشتقة منين؟ من الصفات، تدل على الصفات من ناحية اللغة، إن أسماء تضمنت أوصاف، يقول لك الأسماء مشتقة من الأفعال والأوصاف على اعتبار إن الاسم دل على وصف بالتضمن، إنما المعتزلة يقولوا لا، يقولوا الاسم لا يتضمن وصفة، فمن هنا خلى السلف يقولوا الأسماء مشتقة منين؟ من الصفات على اعتبار المعنى اللغوي، أما المعنى الاعتقادي لا ما ينفعش. لأن المعتزلة بيشتقوا اشتقاق عقلي للأسماء لا يستند فيها إلى شرع، يعني في ناس تقول لك لا الأسماء مشتقة من الأفعال زي الدكتور ياسر برهان، لكن المعتزلة لا، زي الدكتور المصير كده لما بيتكلم بيقول لك لا يصح الاشتقاق العقلي، الاشتقاق العقلي ما يكونش فيه لا فعل ولا وصف ولا اسم مقيد ولا شيء من هذا القبيل، واشتقني بدماغي شيء من بره خالص، زي واجب الوجود يقول لك واجب الوجود ده اسم الاسماء الله، طب انت جبته منين دي؟ من اين اتيت بواجب الوجود؟ يقول لك العقل دل عليه، فيقول لك كل ما العله الاولى، يقول لك يصح ان اسميه العله الاولى، طب دي لهاش مستند شرعي؟ لا ملهاش مستند شرعي، غير ان هو اخذها من اشتقاق عقلي زي ما المعتزله بيقولوا، هذا الفرق بين الاثنين، ان لا يتوقف على فعل، واحد يقول لك الاشتقاق ممكن يتوقف على فعل، واحد يقول لك مش لا يتوقف لا على اسم ولا على وصف ولا فعل، زي ما انت عايز كده، بس اهم حاجه طالما في جمال واطار الكمال والتعظيم يبقى ماشي. فلا يجوز تسميه بناء ولا ماكرا ولا مستهزئا، اخذا من قوله تعالى والسماء بنيناها بايد، وقوله ومكر الله، وقول الله يستهزئ بهم، ولا يجوز تسميته زارعا ولا ماهدا. كلمة ولا يجوز تسميته زارعا ولا ماهدا ولا فالقا ولا منشئا ولا قابلا ولا شديدا ونحو ذلك، اللي يقول الكلام ده مين؟ أربعة من المشايخ، الشيخ ابن باز، عبد الله بن قعود، عبد الله بن غديان، عبد الرزاق عفيف، هم اللي بيقولوا ما ينفعش تسميه ايه زارع ولا ماهد ولا فالق ولا منشئ ولا قابل ولا شديد. طب لو لقينا الكلام ده في كلام سفيان بن عيينة، يبقى الشيخ ابن باز بيخطئ السلف؟ رد يا اخوان ابد. يعني السؤال بقول لك دلوقتي، بقول لك هو المشايخ اللي افتوا بهذه الفتوى، بقول لك لا يجوز تسميته زارعا ولا ماهدا ولا فالقا ولا منشئا ولا قابلا ولا شديدا، ما ينفعش تسميه كده. طب لو ورد في كلام سفيان بن عيينة او في كلام جعفر الصادق او في كلام ابي زيد اللغوي او في كلام بعض السلف، في كلام ابن تيميه او في كلام غيره، قال ان من اسماء الله الشديد، او في كلام الوليد بن مسلم، او في كلام مين؟ عبد العزيز بن حصين، يبقى ابن باز بيخطئ السلف كله؟ ها؟ ولا بقول لك ان الاسم لابد ان يطلق مقيدا كما هو، اهو بقول لك اهو، ونحو ذلك أخذ من قوله أنتم تزرعونه فنعم الماهدون، أم نحن المنشئون، فالق الحب والنوى وقابل التوب شديد العقاب، لأنها لم تستعمل في هذه النصوص إلا إيه مضاف، وفي إخبار على غير طريق التسمي، هو يقصد بالتسمي إنه المطلق، إنما المقيد لازم يقيد لا مطلقة، نفس النص هو لا مطلق، فلا يجوز استعمالها إلا على الصفة التي وردت عليها إيه في النصوص الشرعية. يعني ورد قابل التوب يبقى قابل التوب، نقول كده مقلب القلوب، مقلب القلوب، انما لما اقصدهاش انا اقول مقلب او اقول قابل، زي ما اقول هنا بالظبط، اللي قال الكلام ده مين؟ رد يا اخوانا علي، ايوه الشاشه قدامكم، ابن باز اللي قال الكلام ده، يبقى لما ابن باز يقول الكلام ده هل معنى ذلك ان ابن باز يخطي السلف الصالح؟ طيب عظيم. تعالوا بقى ننتقل الى الفتوى اللي ذكرناها المرة الماضية لفضيلة الشيخ ياسر برهان، وعايزكم بقى تصفوا اذهانكم كده وتركزوا معايا قوي. الكلام ده كلام دقيق، والدقة فيه تأتي من خلال فهمك. احنا عرضنا الكلام ده مش علشان نرد على الشيخ ياسر، وان كان هم الله يسامحهم في موقع صوت السلف بتاع الشيخ ياسر برهاني بعد المحاضرة اللي فاتت تقريبا وصلوهم او وصلتهم او سمعوها او حد بلغهم ان احنا بنتكلم عن المحاضرة اللي جاء دي في كلام مين عن فتوى الشيخ ياسر برهاني، فقاموا ناشرين كتاب الانتصار للسلف الاخير بتاع مصيب الدين ابو زيد من 4 ايام. النهاردة دخل على الموقف لقيت منزلين الكتاب بتاع مين؟ محب الدين أبو زيد، اسمه محب أبو زيد ولا محب أبو زيد، ناشرين الكتاب وحاطين العناصر الرئيسية إن الدكتور محمود كلامه غلط عشان كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. إيه الكذا دي اللي بيتكلموا عنها بقى؟ واحد يعني الكلام بتاعه أنتوا هتحكموا أنتوا بنفسكم عليه، إن هذا الأخ تورط توريطة مرة ما تعرفش مين اللي ورطه المشايخ، وهو أجود من الناحية العلمية في كلامه لا يدل على أنه يتصل بالسلف الأخيار، وحسبوا الكلام ده الآن لأن دي بيمثل طبقة كبيرة جدا موجودة الآن في المجتمع من إخواننا الملتزمين اللي محتاجين إلى أن هم يعيدوا النظر في كلامه مرة أخرى، وطبعا الكلام ده بيتسجل وحيسمعوه. فأنا عايز هذا الكلام أنتوا أولا تفهموه عشان تعبروا عنه، وفي نفس الوقت تفهموا يعني ايه منهج السلف الصالح، لان الوقت كل واحد يبدا اصلا سلفي او تبع الجماعه السلفيه او تبع كذا وكذا. لا، نوقف بقى هنا وقفه ونشوف فهم السلف الصالح بدقه وتفصيل. السؤال اللي وجه للدكتور ياسر برهاني كان يوم الاثنين 5 جماد الاول 21 مايو 2007، يعني بقى له كم تقريبا؟ سنه. وجهه للشيخ ياسر، ونفس السائل وجهه للشيخ سعد عبد العظيم، بس انا فتوى الشيخ سعد عبد العظيم موجوده في نصح المحبين، ما نعملش تجربه من النت. من قرات كتاب الدكتور محمود عبد الرزاق رضوان الاسماء الحسنى الثابته من كتاب السنه، وقال بانكار اشتقاق الاسماء من الصفات والافعال والاخبار، وعلى هذا ضعف اسماء كثيره من الاسماء المتداوله والتي ذكرها ابن تيميه وابن القيم وحافظ حكم وغيره. فأود معرفة الرأي الفصل في اشتقاق الاسم من الصفة أو الفعل، وما دامت الأسماء والصفات توقيفية فلماذا نشتق الاسم من الصفة؟ مش الصفة من الاسم بغلط، وليس العكس. وما الفرق بين الاسم المطلق والمقيد؟ وما رأي فضيلتكم في بحث الأسماء للشيخ محمود؟ طيب احنا طبعا يعني انا ما كنت ارغب في ان انا اتكلم او اجيب يعني نقد الكلام الشيخ ياسر او التعليق عليه، لكن بس انا صراحة يعني انا نفسي كشفت لي القضية حقيقة ما عليه الشيخ ياسر في موضوع الاعتقاد. يعني انا صحيح ما لا يعني يدعوني اي واحد يتكلم عن القضية طالما هو رأيه خلاص، اللي احنا كتبنا اللي كتبناه، واللي شايف الحق هياخده وان كان باطل هيرد عليه وخلاص، واحنا مش عايزين اكتر من كده. انما المساله كشفت شيء اخر خالص، انا ما كانش في ذهني ولا في حسباني ان يكون العقيده تدرس على هذا النحو او بهذا الوضع او بهذا الفهم اللي محتاج ان احنا نقيم فيه ما هو فهم السلف الصالح. فبيقول ايه؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، اما بعد، الراجح عند مين؟ وبقول الراجح عن على حسب اعتقاده هو، الراجح صحة الاشتقاق من الأفعال والصفات الواردة. احنا لما نقول الراجح صحة الاشتقاق والأفعال الواردة، اما نيجي نتكلم احنا بقى على حسب اللي درسناه من جانب له اللغة مش الاعتقاد، مش كده برضو؟ طيب ماشي، خلينا مع بعض. الراجح صحة الاشتقاق من الأفعال والصفات الواردة إذا كانت الأسماء تدل على الكمال المطلق لله عز وجل ولا توهم نقصا. يعني ايه توهم نقصا؟ كلمة توهم نقصا ديت التعبير ده في الغالب بيستخدمه المتكلمون، حكاية إيهام النقص، لأن حكاية إيهام النقص وعدم إيهام النقص اللي يحدد لي الكلام ده فيه النص مش العقل. العقل يقدر يحدد ده يوهم نقص ولا ما يوهمش نقص، أنت نفسك ما تعرفش إيه اللي يليق برب العزة والجلال. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. وهذا قول عامة السلف، خلي بالك اللي قال قول عامة السلف مين؟ الشيخ ياسر. لم ينقل هذه العبارة عن أحد من السلف الصالح، لكن ده فهم الشيخ ياسر على إن عامة السلف بيقولوا بصحة الاشتقاق من الأفعال. طب هو ليه قال إن ده قول عامة السلف؟ مع ده السؤال هنسأل دلوقتي هنلاقي الكلام ده. وهذا لا ينافي التوقيف، يعني الاشتقاق لك لا ينافي التوقيف، لا هو ينافيه من ناحية الاعتقاد ينافيه، لكن من ناحية اللغة لا ينافيه، مع إن كان المفروض هو يبين الكلام ده في الفتوى. راجع البحث في هذا كتاب المنة شرح عقيدة للسنة، يعني ارجع للي احنا كتبناه في كتاب ايه المنة، مع ان كتاب المنة منتشر جدا بين الشباب، هو ده اللي دعانا ان احنا نتكلم عن المسألة لما نرجع لكتاب المنة. والاسم المطلق هو الذي ورد مطلقا، ده مش تعريف، الاسم المطلق هو الذي ورد مطلقا، انا بس عن المطلق. فالمطلق هو الذي يفيد المدح والثناء على الله بنفسه، ده تعريف ابن تيمية له. لكن الشيخ قال وهو يدل على الكمال حيثما ذكر، حيثما ذكر، طب ما هو برضه قابل التوب طالما هما الاثنين مع بعض، يدل على الكمال حيثما ذكر. خلي بالك ازاي، يعني قابل التوب، غافر الذنب، شديد العقاب، لما اجمع شديد مع العقاب الاثنين مع بعض، يبقى في الحاله ديت ان شديد العقاب تدل على الكمال حيثما ايه ذكرت، طالما ذكر مقيدا. يبقى المطلق هو ما يفيد المدح والثناء على الله بنفسه من غير إضافة، وده أفضل تعريف قاله الشيخ ابن تيمية، وده اللي احنا اعتمدناه كشرط من شروط الأسماء. وخلي بالكم ان الفتوى دي عبارة عن شروط، الشروط دي اللي وضعها مين؟ الشيخ ياسر. انت بتفتي دلوقتي فتوى، فألزمت الناس بهذه الفتوى ان هو يصح الاشتقاق من الأفعال والصفات، احنا بنقول يصح لغة لا يصح ايه اعتقاد، والمقيد ورد مقيدا. فسر هنا بقى الكلام كنحو خير الماكرين، يبقى التعريف نفسه محتاج لإعادة نظر. لكن الكلام خير الماكرين ولم يرد مطلقا، بل لو أطلق أوهم نقصا كما لو قلنا ماكر أو مكار فلا يجوز هذا في حق الله تعالى. ماشي لغاية دلوقتي ما فيش مشكلة ولا حاجة. وبحث الشيخ محمود حفظه الله، نسأل الله أن يحفظه أيضا وأن يهدينا وإياه، فيه نظر لتخطئته عامة السلف وأهل العلم. إذن إحنا لما نقول إن الأسماء توقفية على النص اعتقادا، يبقى الشيخ ياسر بيعتبر ده إيه؟ إن إحنا بنخطأ فيه مين؟ السلف الصالح. وهذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، والخطأ ليس من كلامنا ولكن من فهم الشيخ ياسر من كلام الشيخ ياسر. حيبان إزاي؟ حيبان بالحجة والدليل، وإنتوا نفسكم اللي هتحكمهم وتشوفوا منهج السلف يبقى إزاي. وهناك قواعد لم يسبق إليها. على فكرة بقى أنا أقول لكم على حاجة حلوة. أنا لما صغت القواعد اللي موجودة في كتاب أسماء الله الحسنى لم أخرم عن السلف الصالح في منهجهم وقواعدهم مقدار أنملة، بل هي منهج السلف بتفاصيله، لكن أنا كان دوري في إن أنا أعرضها بالشكل المقنع اللي يخلي الناس تتعرف على الاسم بسرعة. أول ما يرى المقدمة يعرف يميز بين الاسم على طول، ده ثابت ولا مش ثابت، والدليل إيه. وعرضتها بهذا الشكل أيضا لغرض آخر، وهو أن من سيقرأ هذه إن كان متبحرا في العلم دارسا لمنهج السلف وفهمه كويس وتربى على يد الشيخ ابن عثيمين فعلا، هيستوعب القضايا بشكل ويحب الموضوع ويبقى يقول جزاك الله خير. اللي مش دارس ومتلقي من غير من كتاب من غير شيخ يعلمه هينكر عليه، فمن خلال إنكاره أنا هكتشف مقدار فهمه ووعيه لمسألة الأسماء الحسنى. ولذلك ده كشف لي ناس كتير جدا كنا نحسبهم انهم لهم مكانة وباع كبير في علوم العقيدة او ما شابه ذلك، الامور الوقت انكشفت وبان. تعالوا بقى نشوف ازاي ان احنا نقول الكلام ده بثقة، مش بثقة ان مثلا فيها غرور، لا بثقة ان احنا فاهمين منهج السلف وانتوا هتفهموه، مش هتفهموا لما تفهم افهمكم وتقتنعوا 100%. يعني مش ان الاقتناع يقول لك واحد والله انا حاسس كده ان الشيخ بيبالغ، لا انت نفسك هتقرر الآن بإذن الله تعالى إزاي إن منهج السلف تصل إليه بإذن الله من غير مشاكل، وتقدر تميز وتقف لأي شيخ بأدب علمي وبحوار أدبي وتكلمه على إن أنت مستوعب المنهج كويس، هو هيحترمك ساعة ما تخبر. بقول بحث الشيخ في نظر تخطئة عامة السلف والعلم، وهناك قواعد لم يسبق إليها ولا دليل عليها. كلمة ولا دليل عليها مبالغ فيها أوي أوي أوي، يعني هي التي دفعته لتخطئة غيره. نيجي بقى لكتاب المنة شرح عقيدة أهل السنة. هل يصح اشتقاق أسماء لله تعالى مما ورد فيه أفعال في القرآن العظيم نقول اللي هيقول مين؟ الشيخ ياسر كتاب المنة، وأظن منكم بعضكم قرأوا وشافوا طلع الكلام ده. قال الله تعالى لله الأسماء الحسنى، فالأسماء لابد أن تكون إيه؟ حسنى، سواء أكان ذلك في اشتقاق هو يقصد بالاشتقاق هنا الجانب اللغوي والاعتقادي. أظن أنتم متابعيني دلوقتي. لا هو الشيخ ياسر يقصد اللغة والاعتقادي أم كان ذلك في إطلاق الأسماء التي وردت بصيغة الاسم؟ العبارة دي محتاجة عادة صياغة. في إطلاق الأسماء التي وردت بصيغة الاسم، لا هي طالما هي أسماء خلاص تبقى أسماء. إما تقول لي إيه في فصل المقيد أو إطلاق المقيد يبقى العبارة كده صح، هو اسم ورد بس مش إيه إذا أم كان ذلك في إطلاق الأسماء التي ورد بصيغة الاسم، العبارة مش سليمة كده. فمثلا قوله تعالى أأنتم تزرعونه أم نحن الإيه الزارعون، قد ورد هذا الاسم بصيغة الاسم مش جاي لبعضه، لكن عديها معلش الزارعون. فهل نقول إن من أسماء الله الحسنى الزارع؟ نقول لابد أن تكون الأسماء حسنى. طب هو الزارع ما فيش حسن؟ هل زراعة الحق زي زراعة الإنسان؟ ولذا عند الإطلاق نقول زارع من غير زارع عند التجرد ما بتدلش على معنى إلا في الأذهان، إنما عند التقييد والتخصيص. فلما أقول على الإنسان زارع فزراعة الإنسان أخذ بالأسباب اللي هي الحراسة، وزراعة الحق خلق للأسباب وإنشاء لها من العدم. هذا الفرق بين زراعة الحق وكده. لكن ربنا ذكر الزارع اسما في حقه يدل على الكمال مقيدا بما يحرصون، ولذلك هتلاقي في الأسماء المقيدة مش في مطلقة. ليه؟ لأنه ورد مقيد، فنقيد ما قيده الله ولا نطلقه. ماشي، نقول لابد أن تكون الأسماء حسنى، فهذا الاسم عندما ورد في هذا السياق دل على الكمال، لكن لا يجوز أن تجرده عن السياق. انت عارفين كلمة السياق والتغريد عن السياق والاشياء دي هو يقصد ايه؟ ها؟ يعني الشيخ ياسر بيدور حوالين قضية هي ايه؟ الاطلاق والايه؟ فانا لما قلت من الشروط ان يكون الاسم مطلق ما يكونش مقيد، هذا نفس كلام الشيخ ياسر، بس قال على كلام اني ان كلام قواعد لم يسبق اليها. طب وليه انت قلت ايه؟ مش معنى ده سبقت إليه؟ نفس الكلام حتى في كلام الشيخ المصير، هو بيتكلم يقولك لا بين العموم والخصوص والإطلاق والتقييد، وجاب نفس كلام الشيخ ياسر. سبحان الله، ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ مش معنى لما احنا نقول يجب فيه الإطلاق ونقول ده شرط من شروط الإحصاء يقولك لا ده اختراع محض، وانتم لما تجيبوه انتم يبقى ده حق محض. بقى ده مقياس يا اخوانا عديه، دي حاجات بسيطة يعني احنا كنا لسه ما دخلناش في الجد. لكن لا يجوز أن تجرده عن السياق، بمعنى أنه لا يجوز أن تطلقه بعيدا عن السياق. وكذلك لا يجوز أن يقال إن الله رابع ثلاثة ولا سادس خمسة، دي أسماء أرقام لأعداد، والأعداد دي إحنا قلنا إن هي لا تدل على أوصاف، ومن شروط الإحصاء اللي إحنا قلناها بأس الاسم على الوصف. لكن هو متفق معانا إن لازم في حاجة اسمها مطلق وفي حاجة اسمها إيه مقيد، ما فيش إشكال. إنما إحنا لما نقول مطلق ومقيد يبقى إحنا كده ابتدعنا أو إحنا جبنا أشياء خطأنا بها من سبب، لأن ذلك يوهم نقصا لو قلنا رابع ثلاثة أو سادس خمسة. وكذلك لا نقول إن الله ماكر أو خادع أو مستهزئ استنادا إلى قولي ومكر ومكر الله. طب والله خير الماكرين، يبقى نقدر نقول خير الماكرين مش كده؟ الله يستهزئ بهم، يخادعون الله ويخادعهم. خادعين اسم فاعل والأسماء المقيدة، بس لازم يكون مقيد المنافقين، لأن كلمة ماكر وخادع ومستهزئ تستعمل في اللغة على معنى النقص والذم، وأسماء الله حسنى فلابد أن تستعمل أو تشتق اشتقاقا يدل على الكمال المطلق. هو اللي هيحدد الكمال ده هنا مين؟ ها؟ احنا بنقول النقص مش كده؟ لكن عند الشيخ ياسر اللي هيحدد الكمال مين؟ رده العقل. عند الشيخ ياسر يحدد الكمال العقل، لكن في القرآن لا، اللي هيحدد الكمال النص. فإن ورد الاسم مطلقا قلنا مطلقا، ورد القيادة قلنا ايه مطلقا. ماشي، فنقول الله خير الماكرين، الله مستهزئ بالمنافقين. لا ما ينفعش تقول الله مستهزئ بالمنافقين، دي ما تنفعش خلاص يا شيخ ياسر، لأن ما وردتش اسم، الله خير المكرين ورد النص. وخلي بالكم انت دايما لما تحتمي بالنص وتقول الله خير المكرين عمره ما حد هيلومك. ليه؟ لان اللي قال كده مين؟ الله عز وجل. لكن الله مستهزئ بالمنافقين. انت جبت الكلام ده منين بقى؟ موجوده في القران كله ابدا. موجود الله يستهزئ بهم. فانت هتحول الاسم وتتحمل المسؤوليه فيه. هيلوموك على طول. طيب ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. فكلمه خادعهم اسم، ولكن لا نقول خادع بل نقولها في سياقه. يعني قصده ايه؟ ها؟ مقيده. بس يقول في سياقه وما هو سياقه. كما تقول مقيده وتريحني. يعني بالله عليكم الكلام ده يدل على ان الشيخ ياسر يلتزم شرط اطلاق التقييد ولا لا؟ هل حد عنده شك في المساله دي؟ فلما يقول ان شرط الاطلاق ده شرط اخترعه الشيخ او شرط اتى به وقواعد لم يسبق اليها، يبقى معنى كده الشيخ قرأ الكتاب؟ ردوا. طب لو قرأوا فين يموت؟ انت ما ترد علي؟ احنا عايزين كلام صريح. انت لو في نفسك شيء قول، هو صح قد يكون شيخ انت درست عليه او قرأت له، بس الحق يا اخوانا احب الينا واحب اليك من الشيخ محمود ومن الشيخ ياسر. انت دلوقتي الكلام ده معنى ايه؟ حاجه من الاثنين، يا اما الشيخ ما قراش الكتاب ويستعجل، ولو ما قراش الكتاب وطلع فتوى زي كده يبقى غلط كبير جدا، واذا كان ده منهجه تبقى مصيبه. وان كان قرأ ليه ما فهمش كلام؟ لان هو نفس الكلام بالظبط، فازاي بيخطر؟ عديه. اما الاسماء المطلقه في السياق او خارجه فهي التي تدل بذاتها على الكمال المطلق، اللي هي تفيد المدح والثناء على الله بايه؟ بنفسه. وده نص كلام تيمية، مثل العلي العظيم الحليم العليم السميع البصير. سواء أكانت مشتقة أم وردت بصيغة الاسم. فلا يشتق مطلقا إلا ما دل على الكمال والله أعلى وأعلم. هو قصده إيه؟ يعني السميع البصير بكل الأسماء اللي ذكرها أسماء وردت بنصه مطلقة، مش كده برضه؟ لكن كلمة سواء أكانت مشتقة، هو ما ذكرش مثال هنا. هو قصده إيه مثلا؟ زي الباعث. الباعث ما وردش اسم، ورد فعل. فيقول لك الباعث اطلقه بس انا اخذته ايه؟ اشتقاقا. فعايز يجعل الباعث في منزله العلي العظيم الحليم العليم السميع البصير من ناحيه التوقيف. يقول لك ده راي الشيخ ياسر، كانت مشتقه ام وردت بصيغه الايه؟ الاسم. فلا يشتق مطلقا الا ما دل على الكمال. لا يشتق عقلا ولا نقلا ولا لغه. هنا عندي ياسر، الدكتور ياسر يقصد هنا يشتق ايه؟ عقلا. هو ده قصده. والله اعلى واعلم. طيب ماشي. وبعض العلماء يرفض الاشتقاق اصلا. يبقى جينا بقى للتفصيل عشان يكشف عن القضيه بقى بتجليد. يقول لك بعض العلماء بيرفض الاشتقاق اصلا. هو ما قالش بيرفض الاشتقاق لغه ولا ايه؟ اعتقادا. فعممها، يبقى هو قصده الاعتقاد. بل لابد عندهم ان يكون الاسم ورد بلفظ الاسم. لكن الصحيح الذي عليه عامة السلف أنهم يصححون الاشتقاق بشرط أن يكون المعنى صحيحا. إذن اللي قال مين إن عامة السلف يصححون الاشتقاق؟ الشيخ ياسر. طيب أما أقول عامة السلف، يبقى المقصود بعامة السلف على الأقل 20 30 40، عامة السلف 100 1000، خليكم وياي. ولا عامة السلف واحد ولا اثنين؟ يعني أنت تفهم من عامة السلف إيه؟ إن مفيش منازع، مش كده برضه؟ إلا النذر اليسير، ده معنى العامة. إنما هل رأي واحد أو اثنين أو ثلاثة يبقى حجة؟ إذا كلمة عامة السلف ديت اتورط فيها الشيخ ياسر وقالها، وإحنا نحاسب عليها الآن. اصبر، ما هو ده سؤالك اهو. شفت تقول مين اللي قال من عامة السلف؟ لازم يجاوب هو، ما هو ما جاوبش هتبقى مشكله. بشرط ان يكون المعنى صحيحا دلا على الكمال، ولا يوهم نقصا بوجه من الوجوه، ولا يوهم نقصا ايه؟ عقلا. الكلام ده حساب عقلي، ودي مش مضبوطه. مثل اسم الستار، فمثلا فالذي ورد في الحديث الستير كما قال صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل حي ستير يحب الحياء والستر. فإذا اغتسل أحدكم فليستتر، ولكن يجب أن نقال إن الله إيه؟ ستار، لأن هذا الاسم قريب جدا في المعنى من اسم الستير. يعني لو قلت مثلا اسم البرهاني، فالاسم مثلا اسم البرهاني قريبة من بعض. اسم البرهاني معلش العكس، ياسر يقول ياسر برهاني، فقلت البرهاني او الابراهيمي، الابراهيمي يعني قريبا من برهاني من ناحيه الايه التركيبه يعني، بس انا عندي الابراهيمي احسن من ايه من البرهاني، لان ابراهيمي نسبه لابراهيم عليه السلام، هو هيقبل على نفسي لو قلت المسير والمجبر من ناحيه المعنى واحد، ينفع واحد يغير طبقاته ويكتب المجبر ابدا هيبقى تزوير، يعني هم لا يقبلون على انفسهم ذلك ويقولوا لا ما فيش اشكال الستار زي الستين، لا يا اخي مختلفه قوي، بعيس توقيفي ذكر النبي عليه السلام، واحد يقول لك طيب لكن هذا الاسم قريب جدا في معنى اسم الستين ويدل على معنى كمال مسلمة يدل اسم الستير تماما، فلا مانع ان نقول ان الله هو الستار. اما كلمة ساتر فقد تستعمل بمعنى الحق، ده من ناحية الاستعمال اللغوي، لكن لو اضيفت الى الله قلنا ساتر ما فيش فيها اشكال، لان ساتر خليكم اما اجي احسبها بالعقل، يعني انا قصدي اما اجي احسبها بالعقل، ساتر في اللغة تطلق على الحق وتطلق على اسم الفاعل من ستر، ستر فهو ايه ساتر، فلو اضيفت الى الله ليه انا هعملها على الحائط زي ما يقول الرحمن عرف استوى، فيجي واحد يقول لك استوى سليمان، يبقى الخطأ في الاساس في ذهنك انت مش في كلام الله عز وجل، بس هذا لو فرض ان الساتر ورد، لكن ما وردش، انا اقول لك لا لا يجوز، ليه؟ لان هيوهم نقصا، فلا يوجد ان نقول يا ساتر يا رب، بل نقول يا ستر يا رب، مع ان الساتر اسم ورد عند مين؟ عند النصارى طبعا، يكون ورد عند النصارى ده مش توقيف، ما هوش توقيف، وعلى فكره لو كانت حتى الكتب المنزله على النصارى زي التوراة موجوده حتى الان برضه ما ينفعش يبقى توقيف، لان نسخ خلاص، لكن انت حتى لو فرض ان الكتب اللي موجوده دلوقتي من ضمانك ان ديت هي اللي موجوده في التوراة، ولو كانت في التوراة ما ينفعش برضه، لان التوقيف بيبقى على الوحي في الكتاب والسنه عندنا، فاذا بقول ايه والافضل ان بقول ايه الافضل ان تقول يا ستير يا رب، يبقى الالتزام بالتوقيف عند الدكتور ياسر من باب الايه الافضليه وليس من باب الالزام، لغايه كده برضه ما فيش اشكال، هنعدي الكلام ده كله. ثم ضرب مثلا الجواز الاشتقاق فقال كاسم المنعم، الشيخ الشعراوي يقول من شويه ايه ان المنعم ليس من اسماء، هو ينفع لغه لكن ما ينفعش ايه اعتقاد، فهو لم يرد ولكن اسم يدل على الكمال، هو سبحانه المنعم على الحقيقه ولا نقص في ذلك، والمتتبع لما ورد عن السلف ايوه احنا عايزين بقى بجد اهو، المتتبع لما ورد عن السلف في تعيين الاسماء والصفات يجد انهم قد استخرجوا اسماء لله من القران بالاشتقاق، طب هنشوف بقى تتبع السلف الاسماء اللي جت بالاشتقاق، وركزوا معايا كده واستحصحوا يا من درستم توحيد الصفات اللي احنا اثرنا ان نبدا بها علشان عقول الان مستعده الى ان تفهم حقيقه مذهب السلف وتقيم ما هو مذهب السلف وما هو فهم السلف الصالح. جايب كلام ابن حجر في فتح الباب، انا مش هاخد كل كلام ابن حجر لان هياخد منا وقت طويل، انا هضرب لك امثله لغايه ما تقولوا كفايه كده واحنا هنكمل الباب ماشي. طيب يقول ابن حجر بعد ان بين ان تعيين الاسماء الوارده في روايه الترمذي ضعيف وانه مدرج، يبقى ابن حجر بيقول ان تعيين الاسماء مدرج، يبقى الشيخ ياسر بيقول الحديث ما هو صحيح، يبقى ما فيش قدامه عشان يصحح الاسماء المشهوره ال 21 اسم اللي هي افعال وحولوها الاسماء غير مساله ايه؟ الاشتقاق، والدكتور المصير قدامه برضه غير الايه؟ الاشتقاق، ما عندهمش حل ثاني، فاذا ابطلنا حكايه الاشتقاق ديت من ناحيه الاعتقاد يبقى في الحاله دي ما فيش اي حجه معاه خالص غير ان يلزم الزاما ان يقر بالتوقيف وان يقول الاسماء هي ما سمى الله نفسه به اسما وليس فعلا. وان اصر على عكس ذلك يبقى تعرف ان الحكايه ده مش حكايه دين. يبقى حاجه ثانيه خالص. صلوا على رسول الله. ابن حجر بيقول ايه؟ وإذا تقرر رجحان أن سرد الأسماء، طبعا واضح الكلام مش كده؟ ليس مرفوعا يعني ما هوش من حديث كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فقد اعتنى جماعة بتتبعها من القرآن من غير تقييد بعدد، فروينا يعني ممكن شفناها يعني في كتاب المئتين لأبي عثمان الصابوني بسنده إلى محمد بن يحيى الذهلي أنه استخرج الأسماء من القرآن، بس ما قالش ايه هي الاسماء اللي استخرجها، هو استخرجها من القران وخلاص. وكذلك طبعا ما ينفعش ان الاسماء اللي استخرجها محمد بن يحيى الذهلي ما قالش هي الاسماء ايه، فما يقدرش الشيخ ياسر يحتج بكلامه على ان ده راي عام اثنين السلف، لان ما فيش ولا اسم ايه ذكر ابن حجر عن يحيى بن محمد الزهري. يبقى هنا سقط معانا هذا الرجل في مساله ان هو ما فيش في كلامه ما يدل على الاشتقاق. وكذا اخرج ابو نعيم عن الطبراني عن احمد بن عمرو الخلال عن ابن ابي عمر او عمرو، حدثنا محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين، سالت ابا جعفر محمد ابن محمد الصادق عن الاسماء فقال هي في القران. يبقى جعفر الصادق دول الاسماء فين؟ وجعفر الصادق امام من ائمه الشيعه، خلي بالكم لاحظوا معايا في اللي جاء. وروينا في فوائد مين؟ تمام. وروينا في فوائد تمام من طريق ابي الطاهر ابن الصرح عن حبان بن نافع عن سفيان ابن عيينه حديث ان الله تعتم في نفسه، سفيان بن عيينة جرى الحديث قال فوعدنا سفيان ان يخرجها لنا من القران فابطأ، يعني راح يبحث عنها تاخر صح معي. فاتينا ابا زيد، ابا زيد اللغوي واحد برضه في ايام من علماء السلف، يعني كان معاصر لمين؟ سفيان بن عيينة مات 398، والوليد المسلم مثلا كان 195، يبقى كانوا معاصرين لبعض الفرق بينهم 3 سنوات. والوليد بن مسلم من رواة البخاري لكنه مدلس، فالإمام البخاري كان بيستقي من حديثه في التدليس، أي حاجة فيها تدليس يبعده، ينتقي الأحاديث اللي حدث فيها بلفظ السماع ويكون متأكد تماما، لكن الوليد بن مسلم لا يجهله أحد من رواة وقته، مش كده برضه يا أخوانا؟ طيب الوليد المسلم جمع 99 اسم وسفيان هيبحثها في القرآن، عايز يجيبها من القرآن، فأبطأ اتأخر عليهم. قال فوعدنا سفيان أن يخرجها لنا من القرآن فأبطأ، فأتينا أبا زيد فأخرجها لنا. يبقى أبو زيد اللغة هو اللي أخرج إلى أسمانه اللي هنشوفها دلوقتي. فعرضناها على سفيان فنظر فيها 4 مرات صح صحهم محدش ينام، نظر فيها كم مرة؟ يعني هي قدامه وبص فيها 4 مرات وهم واقفين وبيعرضوها عليه، مش كده برضه؟ طيب يبقى دلوقتي الاسماء دلوقتي اللي هنشوفها دلوقتي اللي قالها مين؟ ابو زيد اللغوي وابو وجعفر ابن محمد الصادق، جعفر الصادق، جعفر الصادق استخرجها برضه من القران، قال هي في القران. وعرضوا هم الاثنين المساله على مين؟ على سفيان. نظر فيها 4 مرات وقال نعم هي هذه. وهذا سياق ما ذكره جعفر وابو زيد. يبقى الاسماء اللي جايه دي حكى الله من القران، عظيم قوي. احنا دلوقتي هنتابعهم في اللي عملوه، لان كان المفروض الشيخ ياسر في كتاب المنه يتابع اللي عملوه، مش يبقى كلامهم قران في منزله القران والواحد يعتبر قران. شوفوا معايا يا اخوانا بقى المتابعات المفاجات العجيبه دي. صلوا على رسول الله. في الفتحه كام؟ 5. نعد مع بعض، الله والرب والرحمن والرحيم والملك، الخمسه دول فعلا هم اللي موجودين في سوره الايه؟ الفتحه. صعب دي ولا سهله؟ هم خدوها اسماء من الفتحه ولا اخذوها من افعال؟ يعني انعمت صراط الذين انعمت، خدوش منها المنعم زي ما الشيخ ياسر خدها. يبقى هم لو كانوا بيشتقوا من افعال كانوا هيسيبوا المنعم؟ ردوا علي. طيب عظيم قوي. طيب وفي البقره عدوا معايا كده، محيط اللي معمول بالازرق يبقى اسم ايه؟ انا عامل عشان يستمر المساله بسرعه يعني. واللي معمول بالاحمر اسم مطلق على حسب الترميز اللي احنا عملناه، محيط، قدير، عليم، حكيم، علي، عظيم، تواب، بصير، ولي. الولي هو جاب الولي منين؟ هل الولي موجوده في البقره فعلا؟ دي اللي استوقفني النهارده بالامس وانا قاعد بدور، لقيت مفاجاه غريبه قوي، ان احنا لما تتبعنا كلام سفيان بن عيينه وكلام جعفر الصادق وكلام ابي زيد اللغوي طلع ان في اخطاء كتير جدا جدا جدا ينبغي أن تخير. ليه؟ لأنه ده معتقد السلف الصالح. لأن لو لقيت اسم موجود بنصي هم سابوه وتركوه، يبقى نعمل ايه عشان يبقى على عقيدة السلف؟ اخذ الاسم ولا اطنش الاسم عشان خاطر ما خالفش منهج السلف الاخيار؟ ربي يا اخوانا، يبقى عقيدة السلف الاخيار انني لو لقيت اسم تركوه استدركه واعذره، صح كده ولا لا؟ لان كله يؤخذ من كلامه ويرد. انما انت عايز تجعل كلامه قرآن وتقول لي انني لو قلت لك ان سفيان ترك هذا الاسم وينبغي ان احنا ناخده، يبقى انت تقول ان بخطأ السلف، وانت بقى هتنتصر للسلف الاخيار وتنشره على الموقع بتاعه كتاب بالانتصار للسلف الاخيار، بقى هتنتصر للسلف الاخيار. طب ورينا بقى، شوف اللي هتشوفه دلوقتي. شيء والله من العجب العجاب. الولي، هل الولي يؤخذ من سورة البقرة؟ انا لما بحثت في القرآن اهو قدامكم على طول اهو، وما لكم من دون الله ايه من ولي ولا نصير. الولي ما يستفدش من هنا، لان الولي هنا مش اسم من اسماء الله، ومالكوش ولي ولا نصير من دون الله تبارك وتعالى. يبقى هنا الولي اسم لله، فكروا كده في الله. ها؟ ها؟ من دون الله مش كده؟ طيب بس مش البقرة، شفت بقى ازاي؟ ما هو انا بقولك اهو، معلش تمام كده مظبوط. يبقى الله ولي بس هنا مقيدة، لكن هي ما تتخذش من هنا، تتخذ من هنا. احسن كده تمام. سورة الشورى، فالله هو الايه، هو هنا اللي تاخد الاسم وهو الولي الحميد. تمام، انت كده تمام كده انصفت الجماعة في هذه المسألة، ان الولي ورد بس ورد اسم ايه مقيد. يبقى المفروض هنا هو احنا هنسيبه بالاحمر لانه ورد في موضع اخر مقيد. طيب الواسع ورد بنصه، طب الكافي موجودة في سورة البقرة؟ رب يا اخوان، هم خدوها منين؟ فسيكفيكهم ايه، خدوها اشتقاقا من الفعل مش كده؟ فسيكفيكهم الله، مع ان الآية ما اتخذتش من هي، اتخذ من سورة الزمر، أليس الله بكاف عبده؟ لما يقول دي في البقرة ما تطلعش في البقرة، يبقى في الحالة بنعمل ايه؟ نقول لا ما نخطأش السلف، اصل احنا لو خطأنا السلف يبقى احنا كده لا نعذر السلف، لكن هذا خطأ، صح ولا لا؟ طب بلاش دي. البديع اسم قيد، القابض الباسط، والله يقبض وايه ويبسط، لكن مع ان القابض الباسط موجودة في حديث واخذها الولي المسلم الحديث وليس اشتقاقا، خلي بالك. الحي القيوم الغني الحميد الغفور الحليم، وزاد جعفر يعني لغايه دلوقتي اللي جابهم ابو زيد مش كده؟ ابو زيد، يبقى ابو جعفر استدرك على ابي زيد اللي هو الاله والقريب والمجيب والعزيز والنصير والقوي والشديد والسريع والخبير. خلي بالكم ان الشديد والسريع دي اسماء مضافه، سريع الحساب شديد العذاب مش كده؟ طيب بصوا كده على الايه دي، احنا طبعا عشان عملنا المصحف وتحدد فيه الالوان فاصبح من السهل جدا انك ساعه ما تشوف الصفحه تعرف الاسماء فين. لما ربنا يقول واذ قال موسى لقومه يا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا الى ايه؟ ده اسم ايه؟ ها؟ بس هو ايه اسمه ولا مش ايه؟ اذا كانوا خدوا الولي، الله ولي الذين امنوا، يبقى لازم ياخدوا ايه؟ البارئ. كنت معاه ولا يا اخوانا؟ البارئ اسم، وهو اسم اصلا ورد مطلق، ففي اي وضع هو مطلق، هو الخالق البارئ لايه؟ المصور. لكن عدى البارئ ولا ما عداش؟ عدى الاسم، وموجود فين؟ في سورة البقرة، وما ذكروش. هل هذا قبح في سفيان؟ ابدا. لكن فهم السلف هم يقدم نماذج، يقول لو لقيتوا اسماء وموجوده بنصها في القران فخذوا بها، ولو سفيان موجود الان وشاف الاسم هقول ده اسم ولا هينكروا؟ طب بلاش دي. واذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله ايه؟ ها؟ هذا اسم، ما ذكروش ليه؟ طيب والله ذو الفضل العظيم. ذو الفضل مع انه ذكروه في الاخر، المفروض يذكر فين؟ في البقر. طيب اني جاعلك للناس جاعلك للناس امام. الجاعل هنا مش ده اسم ولا مش اسم؟ اسم بس مقيد. ان الله مبتليكم بنهر. مبتلي هنا اسم ولا مش اسم؟ بس مقيد، مش كده برضه؟ طيب لكن لنقول ربنا ولا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت إيه؟ ما ذكروش اسم المولى. بص كده شايفينها في اسم المولى رب يا أخوان. التواب الرحيم مش موجودة يا راجل؟ لا التواب هو، احنا مش عايزين نتجنى على الناس، والرحيم هو ايه شوية كده الله يسيك بس. انا غلطت في الولي. يعني الغلط مردود، لو هو في غلطة الاخ قال لي لا موجود الله ولي الذين امنوا، ما ذكرتهاش لان كان في مواضع كتير انا صراحة زولت، لان هو دلوقتي محدش فكر يتتبع ورا مين؟ ورا سفيان، عشان هو من اعلام السلف. شوفوا يعني الهيبة اللي للسلف الصالح جعلت هؤلاء ينظرون اليهم اقوى من النظر الى الدليل، في حين ان مذهب السلف اللي عليه سفيان وعليه ابو جعفر الصادق ان هم دلونا على الدليل، انسبكم من كلامنا خدوا بايه؟ بالدليل. يبقى احنا كده انتصرنا لهم فعلا، لكن الانتصار للسلف يقول لك لا ده بتخطى السلف. اخطى السلف؟ طب انت هتقول ايه في الكلام ده؟ يعني انت بتظن ان احنا لو ان ابو جعفر الصادق استدرك على ابي زيد اللغوي يبقى جعفر بيخطئ زيد، وسفيان لما عدت عليه المساله دي يبقى سفيان كمان اخطا وخطا بعضهم بعضا؟ هل هو ده الكلام اللي انت بتتكلم عنه؟ ليه؟ لان هم لم ياخذوا علما من شيخ يعلمهم، وانما اخذوه من الكتاب، فاصبح الكتاب اللي هم درسوا فيه. ولان انت مثلا شيوخ الناس ديت مين اللي درسهم عقيده بحيث يبقى التقديس لكلام هؤلاء الناس على انه هو قران؟ ما هو لما ايه بتعامل معايا بالطريقه ديت ان الكلام اللي قاله السلف خلاص بقى قران، ولو جه يعني يقول لك السلف كلامهم لو انت خالفته، هو انا خالفت كلام السلف؟ كلام السلف كله بينطبع حوالين حاجه واحده بس، أن تصدق الخبر وأن تنفذ الإيه؟ الأمر. فأين الخبر وأين الأمر؟ هو ده فهم السلف. يقول لك قرآن وسنة بإيه؟ ها؟ بلفظ سلف الأمة ولا بفهم سلف الأمة؟ رد. هم يقولوا بلفظ سلف الأمة. من أجل ذلك استدلوا بكلامه على مسألة الاشتقاق، بس الكلام ده جاي. ماشي ماشي ماشي. وقال في آل عمران: وهاب قائم. زاد جعفر: باعث منعم المتفضل. يبقى اللي قال وهاب قائم مين؟ ابو زيد اللغوي. واللي زود عليه جعفر الصادق الباعث والمنعم المتفضل. الثلاثة دول معمولين بالاخضر لانهم افعال ما ردوش اسماء. فاحنا في الحالة دي نقول له مستنى يا جماعة، انتوا ازاي تجيبوا الباعث والمنعم المتفضل في حين ان في اسم زي ذو انتقام؟ والله عزيز ايه ذو انتقام، وده ما تقدمش. ربنا انك ايه؟ الجامع مش موجود في الاسماء المشهورة؟ موجود ولا مش موجود؟ طيب اطلق الولي. ومكر ومكر الله والله ايه؟ خير الماكرين. اسمه قيد. لكن خليك معاك كده. قال الله يا عيسى اني ورافعك ومطهرك وجاعل الايه الذين كفروا. الاربع اسماء دول مع بعض في ايه واحده، والوليد بن مسلم اخذ منها الرافع، وده من علماء السلف الصالح على حسب الشيخ ياسر ما يقول لك اطلق هنا الاسم. طب المفروض يطلق كمان الايه؟ المطهر والمتوفي وراء الاسماء. لكن دي كلها اسماء مقيده زي ما عملنا في البحث، انها ما وردتش الا مقيده. واضح النقطة دي يا اخوانا؟ لكن دي عدت على مين؟ ما تردوا. هل ذكروها في الاسماء؟ هم قالوا وهاب وقائم. القائم ما وردش الا مقيدا. اصل واحد يقول لك هم سابوا الاسماء دي انها مقيدة. طب القائم؟ ها؟ لا عشان مشكلة بس. بس المشكل ما بحسوش اهو. هو بقول في آل عمران مش كده؟ آل عمران. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، مش موجود قائما بالقسط، مش كده؟ في آل عمران قائما بالقسط، لا إله إلا هو، إيه؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو، الملائكة وأولو العلم قائما. هنا قائما بالقسط تعود على رب العزة والجل، وهي من أسماء القائم، لكن ده ما رضاش، لأن ممكن يكون الموسعة دي فيها أخطاء. طب بس نجيب موسعة تانية مش فيها أخطاء. معلش احنا الليلة دي ليلة جميلة وحلوة كده، ربنا يبارك فيكم. هنا ما فيش فيها أخطاء، قائم في آل عمران. فنادته الملائكة وهو ايه؟ قائم. من البحث جزئي فجاب لك كل اللي موجود من قائم في آل عمران، شهد الله وجاب على طول كده، مش كده برضه؟ يعني ايه فرضوها لك؟ ممكن يكون الكمبيوتر في غلط يعني. الحمد لله بفضل الله عز وجل ان اكثر الموسوعة تمثلك المسألة دي، الاحتمالية دي مش موجود. شهد الله انه لا اله الا هو، الملائكة هو العلم قائما بالقسط. لكن هم ذكروا اثنين بس، الوهاب، انك انت الوهاب والقائم، مش كده يا اخوانا؟ البعث والمنعم والمتفضل ده مش موجود. طب والباقي ده يا اخوانا ايه رايكم فيه؟ مش باقي الزاما لابد ان يدخل، لان اسماء ورد بنفسها. ردوا عليا يا اخوانا، انتوا معايا مش معايا؟ يعني ذو انتقام، جامع الناس، خير الماكرين، متوفي عيسى، رافع عيسى، مطهر عيسى، جاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا، كل دي اسماء. طيب دلوقتي في حاجه ثانيه جميله قوي، فاشهدوا وانا معكم. الشاهد اسم لرب العزه وجل بس مقيد، وانا معكم من الشاهدين. لكن في الآية بتقول والله شهيد على ما تعملون. طب الشهيد هنا هو اسم مقيد بس من اسماء الله الحسنى، لانه ورد في موضع اخر مطلق، والله على كل شيء ايه؟ شهيد. واحنا قلنا على كل شيء ده اطلاق. طب ايه اللي يخليهم يعدوا الشهيد؟ هل مروا على الاسم وشافوه ولم ياخذوا به، ولا حصل سهو؟ اسمع، لا خلي واحد كده يفكر في المساله كويس، لان بعض الناس مش مقتنعين بالمساله دي. يعني هل مروا فوجدوا؟ اتفضل اتفضل. اخوانا دعونا نتابع حتى لا نطيل عليكم، بس لسه فيش كلام كتير محتاج بيان. يعني ايضا من الاسماء اللي هو تركها ابو زيد اللغوي وجعفر الصادق ونظر فيها سفيان بن عيينة 4 مرات ولم يتنبه لها، وكلهم لم يتنبه لها لا يعني انها ليست اسماء او ان في قبح في هؤلاء، ولكن اهل العلم عندما يرون الدليل يرفعونه فيكمل بعضهم بعضا، وده المفروض ان يقال، ان هو ده فهم السلف الصالح، وليس ان السلف الصالح كلامهم قرآن، بل كل واحد كان ينفي عنه هذا الوصف ابدا، ما قال احد منهم خذوا كلامي وردوا كلام الله عز وجل. طب اسم الشهيد، هل لو رآه سفيان وتنبه له سيتركه؟ ردوا انتوا يا اخوانا، هل تقدموا على البعث؟ بل الله مولاكم، والمولى عدى سوره البقره مش كده؟ وهو خير الناصرين، ادا اسم ما ذكروش. والله أعلم بما يكتمون، الأعلم من أسماء الله المقيدة. وقالوا حسبنا الله ونعم الإيه؟ الوكيل موجود فين؟ في آل عمران، مش كده؟ الوكيل موجود فين؟ في آل عمران، أكد مش كده برضه؟ ما أكد تاني معرفش. آل عمران آية كام؟ 173، الذين قال لهم الناس، ها؟ قدامكم الآية مش محتاجة يعني، لكن خلي بالك في قالوا وفي النساء رقيب حسيب شهيد مقيت وكيل، يبقى الوكيل المفروض تكون فين؟ رب يا اخوانا، هل احنا كده خطأنا السلف الصالح؟ ولا حد منهم ينكر المثل دي؟ ها؟ والشهيد طالع امرأة، لكن هم قالوا فين في النساء؟ في يعني المسألة دلوقتي احنا بنقول ان فهم السلف يعتمد على الدليل، ولا يعتمد على ان انا اخذ من كلام السلف فعل حولوه لاسم بطريق السهو. اذا كان سهو في الاسماء دي اللي ورد بنفسه، فجاي انت تستشهد بكلامه على جواز الاشتقاق في حاجة المفروض يكون هم قدموا عليها الاسماء اللي ورد بنفسها، وتقولي ده قول عامة السلف وده رأي عامة السلف؟ بالله عليكم ده ينفع؟ انتوا فاهمين الكلام وفاهمين وجهة النظر؟ طيب، والله اشد بأسا واشد تنكيل، دي اسماء مقيدة ما ذكرهاش في النساء، دي موجودة في سورة النساء. فالله اولى بهما، ان الله جامع منافقين، ان المنافقين يخادعون الله وهو ايه، دي كلها اسماء مطلقة او مقيدة وردت في سورة ايه النساء. تركوه. في الانعام بيقول لك ايه، فاطر وقاهر وزاد جعفر مميت، مميت مش موجود، وغفور مش موجودة، وبرهان مش موجود. اغلب الاسماء دي يا اخوانا موجودة في الروايات التانية اللي عند عبد الملك محمد الصنعاني، وعند ايه الوليد بن مسلم، وعبد العزيز بن حصين. يعني كانوا بينقلوا اسماء سمعوها من اخرين، مش خدوها من القران، لانه كانوا المساله مثلا تتبع في القران وبيشوفوا الايه، هم طبعا حافظ على كتاب الله، او يكون في حاجه ثانيه بقى بس مش عايز اقولها. لا ده ممكن واحد يقول لك احتمال ده جاهز، ان القران اللي بيقراوا فيه غير القران اللي موجود دلوقتي، وده شيء مستبعد تماما بدا كلام الشيعه. خبرك ازاي؟ وان احنا على يقين ان القران اللي كتبه عثمان بن عفان في مصحف واحد ما زال موجودا حتى الان. يبقى هم كانوا بياخدوا هذه الاسماء اجتهادا عن نقل الاخرين، لكن عن مساله تتبع من القران، لو واحد قرأ وبيكتب لا اسم بيكتبه، انت نفسك ما اقول لك انت اقرا في المصحف، احنا عاملين ترميز المصحف على اساس ايه؟ الناس هتدور برضه، شوف الاسم يكتبه في ورق خارجي ويعده، فهيمر على اسم الاسماء مش هيسيبه. انك انت علام الغيوب. اولا في الانعام سابوا المائده، يعني قالوا النساء بعد منها ايه المائده وبعد كده الانعام، فقالوا في الانعام، يبقى معنى كده ما جابوش ولا اسم من سوره الايه الانعام، من سوره المائده اقصد، مش كده برضه؟ ها ما انا بقول لك اهو، فاتهم، انا بقول فاتهم في المائده يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم، قالوا لا علم لنا انك انت ايه علام الغيوب، اسم مقيد. قال الله، قال عيسى اللهم ربنا انزل علينا مائده من السماء، قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائده من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وايه منك وارزقنا انت خير الرازقين. هذا خير الرازقين اسم الرازق، لكن هنا مقيد خير الرازقين. قال الله اني منزلها ايه عليك، ثلاث اسماء موجوده في سوره المائده ما ذكروش منها ولا اسم. والاسماء دي اللي كان بيحصيها مين؟ اسمع يا اخوانا فيه، هم الثلاثه دول بس اللي ذكروا، دول عامه السلف عند الشيخ ياسر برهان. شو كنت بتسال مين هم عامه السلف؟ هذا الكلام بتاع الشيخ ياسر، ثلاثه. والثلاثه دول انا لغايه دلوقتي بحوالي 15 20 اسم فاتوا على الثلاثه. يقول لك واحد يقول لك انت بتخطئهم، يعني ايه بخطئه؟ كلام القران ولا ايه؟ ده مش تخطيط السلف، لا ده فهم السلف، ان احنا نقول ان صح الحديث فهو مذهبي، فما بالك اذا كان قران. في الانعام وهو خير الفاصلين ما ذكرهاش. ثم ردوا الى الله مولاهم الحق، الحق ذكروها قبل كده؟ ها؟ كان موجود في البقره. ها؟ موجود في البقرة يا اخوانا؟ طيب. ثم ردوا إلى الله مولاهم الإيه؟ الحق. بقى اسم زي الحق يعد على سفيان وعلى أبي زيد اللغوي وعلى مين؟ وعلى جعفر الصادق. إمام من أئمة الشيعة، ده لو كان إمام معصوم فعلا يبقى حاجة زي كده ما تعديش عليه، لأن بيوحى إليه على حسب كلام الشيعة. وده معناه إنه لو بيوحى إليه ولا حاجة. على فكرة جعفر الصادق كان بيميل للمذهب الأشعري. متأثر بالمذهب الأشعري أو بالمذهب المعتزلي، خلينا نقول لأن المذهب الأشعري ما كانش ظهر وقتها. نرجع إلى الأعراف، وفي الأعراف محيي مميت. إحنا طبعا بسبب موضوع المصحف وترميز المصحف والألوان اللي ورد في الأسماء والصفات والأفعال أصبح من السهل على طول تعرف الاسم وتميزه، وهو خير الحاكمين، وهو خير الفاتحين، وأنت أرحم، وأنت خير الفاتحين، وأنت أرحم الراحمين، وأنت خير الغافرين. وإذ قالت أمة منهم لما تعزون قوما الله إيه مهلكين إيه اسم أو معذبهم اسم، وده أسماء مقيدة. وفي الأمثال نعم المولى ونعم النصير. شوف الاسمين دول، ودي محدش تنبه له ولا شفتها في كلام حد، مع إن أسماء ورد بنصها. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني إيه ممدكم. أمد فهو ممد، ممد ذلك وأن الله موهن كذب، ده اسم قيد. والله ذو الفضل العظيم، وأن الله مخزي الكافرين، فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، وأن الله علام الغيوب، لكلها عدت وهي أسماء موجودة في سورة الأنفال. طيب، وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. برضو في اسم الأسماء هو ما من دابة إلا هو إيه آخذ بناصيتها، آخذ بنواصي العباد، ده اسم الأسماء المقيدة. ما حد شيء ده أقول لك مش اسم، يعني الاسم بس إيه مقيد، لكن واحد أيا كان هذا الشخص في العالم يقول لك مش اسم، بتكذب كلام ربنا، ما واضح قدام عينك. طيب، وإن لموفوهم نصيبهم غير منقوص. طب في سورة يوسف فات عليهم إيه؟ والله إيه ها؟ أنا صراحة مش مصدق يعني المسألة. سفيان بن عيينة ينزل أربع مرات يقول لك لا دي هي دي الأسماء دي اللي موجودة في القرآن، استخرجوها من القرآن، تفسير المستعان. والله غالب على أمره. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير. القهار ده اسم ما فيش فيه خلاف، ده مش موجود في اللي فات، متأكد ولا مش محتاجين لكلام؟ طيب ها ايوه اسمه خير، والله المستعان على ما تصفوه. هو شديد المحال في الرعب الشديد. وفي ابراهيم منان، فين ورد المنان؟ ان الله ايه يمن على من يشاء. يبقى انا دلوقتي العقل والمنطق بيقول ايه، لو واحد طالما هم يتتبعها من القران ما يسيبش القهار لو كان من القران بس، واخذ الايه المنان اشتقاق، مش كده برضه؟ في حين ان المنان ثبت فين، فهم خدوها علشان النص دلوقتي في السنه، واغلب الاسماء اللي ذكرت ديت خدوها لان في من رفعها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا انها من المرفوع، او ان هذه الاسماء وردت في روايات ظن بعضهم انها صحيح. انما هتقول لي ان هم اخذوها اشتقاقا، لو كان الامر كذلك ما كانش يقول في الفاتحه كام؟ خمس اسماء، خمسه اسماء في الفاتحه. طب والمنعم والهادي اهدنا الصراط المستقيم. فالمساله مش مساله اشتقاق، المساله مساله ايه توقيف. وان قال بعضهم باسماء فهذا لا يعني ان الشيخ ياتي ويستنتج ان راي عامه السلف هو الاشتقاق. هل راي عامه السلف الان بعد ما شفته يا اخوانا هو الاشتقاق من الافعال من الجانب الاعتقادي؟ اسمعها منكم بقى صراحه كده بعد ما عرضنا هذا الكلام، هل يمكن لعاقل الان ان يقول بان راي عامه السلف الصالح هو الاشتقاق اعتقادا من الافعال؟ الاسماء تشتق اعتقادا من الافعال؟ ردوا علي. اللي يقول انا من الموضوع ده يرفع ايد، خلي واحد بس يرفع ايده وهنناقشه تاني ونجيب له زياده. طيب، وزاد جعفر صادق وارد، وده ما وردش في سوره ابراهيم، لا الصادق ولا الوارد. نأكد الكلام بس بلاش الموسوعة دي، نجيب الموسوعة بتاع المياه المنور. خلاص بحث جزئي في سورة ايه؟ قول سورة ايه ابراهيم؟ عد ابراهيم الوارد مش كده؟ خلاص مش موجود البحث جزئي مش موجود لا الصادق ولا الوارد ونفس الكلام الوارث اهو موجودة في ابراهيم يا اخوانا؟ يبقى لما واحد من جعفر الصادق يقول لك ان الصادق والوارث موجودة في سورة ابراهيم ويطلع كلامه غلط يبقى هل معنى ذلك لو جه واحد يقول لك انت ما تخطأش السلف انت يا ابني انت بتحسبها بخطا وما خطأش السلف في ايه ما الخطا واضح اهو قدام عينك اهو بس هذا لا ينقص من قدرهم انت اللي متصور ان كلامه القران يبقى لما واحد يتعامل بالنظرة الى كلام السلف على ان كلامهم وحي وقرآن ما اقدرش ان انا اخالفه في اي حاجة وإلا يبقى انت كده شقيت العصا وخالفت منهج السلف الصالح قل له لا ربنا يشفي العقول صحيح والله فانت هتقول لي ايه دلوقتي اذا كان قل له فهم السلف غير كده فهم السلف سلم الدليل واضح والحجة فيه قوية خلاص انتهى هو ده فهم السلف الصالح ان نبحث عن الدليل مش ابحث عن الفاظهم وعن كلامهم افرض لقيت خطا في كلامه يبقى هذا لا يعطيني الحق في ان انا اقول لك لا هذا يؤخذ منه يا رب انما اللي يعود الناس على ان يتلقى الكلام على ان هو حق يبقى ده مذهب ومذهب سلف يا اخوانا ردوا عليا لان دي مشكله صحيح انا لما اتربى جيل اكتر من حوالي 10 أو 20 ألف واحد درسوا هذا الكلام على ان ده اعتقاد السلف واعتقاد السلف كده وواضح قدامهم هو بالحجه والدليل والدليل دول هؤلاء هيبقى ضررهم ضرر كبير جدا لان هيبقى متعصب لرايه بشده ويظن انه على منهج السلف وانه ينتصر بالسلف الصالح والحقيقه ليس كذلك هذا هو الفرق ان احنا عايزين ندل الناس وطلاب العلم على الدليل ايا كان هذا الشخص وايا كان وضعه احنا هنيجي جنب سفيان بن عيينة ولا ايه مكانتنا احنا في القرن 21 جنب واحد زي جعفر الصادق لكن هل هذا يجعلنا نقول عشان كده خلي الخطا خطا ودارع الموضوع عشان ده جعفر الصادق وده سفيان بن عيينة من يرضى لنفسي بذلك يا اخوان طيب الحافظ هو في الحجر خلاق لكن احنا الاناء وانا له لحافظون ونحن الوارثون وإذ قال ربك الملائكة إني إيه؟ خالق بشرا من طين الخالق ما ذكروش مع إنه في الحجر الخلاق والكفير في النحل إذا ابتغوا بالعرش سبيلا وكان الله على كل شيء مقتدر المقتدر اسم من أسماء الله عز وجل موجود في سورة الكهف وما ذكروش فات برضه على ابن ثلاثة سفيان وابو جعفر الصادق وابي زيد الغوري ودول عامة السلف اللي بيقولوا عنه طب ماشي نكمل كده والله خير وابقى كنا فاعلين الباقي بقى انتوا تراجعوه يعني وفي المؤمنين كريم طيب الكريم يتخذ من هنا في صوت المؤمنين اخوانا مش موجوده اسم الكريم في المؤمنين خالص حد حافظ القران كويس يدور كده كويس يا اخوانا معانا يكون احنا غلطانين ولا حاجه ها احسن قلت المهين بص كده فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الايه الكريم هنا اسم لله صفه للايه للعرش يبقى الكريم ما يتاخدش منه واللي ياخد الكريم من هنا يقول لا كلامك مش مظبوط وتقولها وانت مطمن قوي انما تاخد الكريم من ايه من سوره النمل من قول سليمان ان ربي غني كريم إذن المسألة هنا كل يؤخذ من كلامه ويرد إنما عايز تجعل كلام هؤلاء قرآن وحي لا دي مش عقيدة سلفية ولا تدل على فهم السلف الصالح أظن الكلام واضح الحجة واضحة ولا مش تزود كفاية كفاية أنا حاجة أقول لك طول عليهم طيب مش خلاص على العموم الغريب في الأمر بقى لما تبعت الأسماء ذكروا كلها لكن جم على اسم الاعلى وما ذكروش اين اسم الاعلى سبح اسم ربك الايه الاعلى الدكتور ياسر بقى شوف كلامه بل فعلى سبيل المثال من الاسماء التي استخرجت بالاشتقاق المبدي المعيد وهذان الاسمان مما اتفق عليه الثلاثه سفيان وجعفر الصادق وابو زيد اللغوي. يعني هل اتفاق الثلاثه دول يجعل كلامهم عامه السلف كما ترى؟ وقد نقل جماعات من العلماء المتقدمين والمتاخرين عن هؤلاء الائمه هذه الاسماء بما فيها الاسماء المشتقه دون نكير. يعني السلف وفقهم في اللي عملوه وكل العلماء وفقهم على اللي عملوه. ايه رايك في كلام الشيخ ياسر؟ يعني انا عايز كل واحد كده ينظر بمنطقيه ليس فيها ميلان الى الدكتور محمود على حساب الدكتور ياسر. لا ايه تنظر بانصاف ليه؟ بقول لك دون نكير. طب خليك معايا كده يا اخوانا. لا مش الشيخ الشعراوي نفسه، كلام الشيخ مش مظبوط لسبب، ان اللي انكر عليهم مين؟ ابن حجر نفسه. وكان واجب على الشيخ ان يقول الكلام ده، لان انكار ابن حجر مباشر في الكلام على طول. لكن هو بيقول لك ولم يقل احد منهم من الاسماء توقيفيه بمعنى انه لا يجوز فيها الاشتقاق، وذلك والله اعلم على حسب كلام الشيخ ياسر، لان الاشتقاق عندهم لا ينافي التوقيف ما دامت الاسماء تدل على الكمال المطلق، وانما الذي ينافيه اختراع اسماء لم ترد ولم يدل عليها فعل ولا صفه، كمهندس الكون الاعظم والرمضان والعله الاولى ونحو ذلك. ده فهم اختراع محض من كلام الشيخ ياسر مش من كلام السلف الصالح. ليه بقى؟ اولا قوله دون نكير، شوفوا ابن حجر بيقول ايه، هذا اخر ما روينا عن جعفر وابي زيد وتقرير سفيان من تتبع الاسماء من القران، وفيها اللي بيقول الكلام ده مين؟ ابن حجر. وفيها اختلاف شديد وتكرار وعدة أسماء لم ترد بلفظ الاسم. خلي بالك، يبقى مين اللي بينكر عليهم؟ يبقى ينفع الشيخ ياسر كده بأمانة علمية يقول دون نكير؟ ها؟ الكلام وراه على طول، يعني كان المفترض أنه أنكر عليهم ابن حجر. الأمانة العلمية تقتضي كده، لكن ده ما حصلش. ابن حجر بيقول لا، فيها اختلاف شديد وتكرار وعدة أسماء لم ترد بلفظ الاسم. وهي صادق، وطلع الغلط عند مين؟ عند ابن حجر، لان الصادق ورد في القران ذلك جزيناهم ببغيهم وانا لصادقون. ايه رايكم؟ مع انه اسم مقيد منعم متفضل، بيقول لك ده ما وردش باسم في القران. منان ده ورد في السنه، مبدي معيد باعث قابض فاسد ورد في السنه، برهان معين مميت باقي. يبقى ابن حجر انكر عليهم ولا ما انكرش؟ قول يا اخوانا. يبقى اذا ما ينفعش اقتطاع الكلام عشان اقيد به رايي. هل ده منهج المنصفين؟ منهج المنصف ان انا اقول لا انكر عليهم ابن حجر، انما اقول لك لا اداري الحته دي على اساس اقول للناس ان عامه السلف بيقولوا بالاشتقاق دون نكير. خلي بالك من اللفظ دون نكير ديت، لان كلمه دون نكير ديت محتاجه الوقفات مش وقفه واحده بس. اهو جيب الكلام هنا، لعل الان تستطيع انك انت تفهم المساله من جذورها وتستطيع ان تستوعب القضيه بتفاصيلها. وبعدين جه ابن حجر لما اتكلم بيقول ووقفت في الكتاب المقصد الاسنى لابي عبد الله محمد بن ابراهيم الزاهد، واحنا اتكلمنا على الكلام ده قبل كده، انه تتبع الاسماء من القران فتاملت فوجدت كرر اسماء وذكر مما لم اره فيه بصيغه الاسم الصادق والكشف والايه والعلام، وطلعوا الثلاثه دول كلهم فين؟ موجودين في القران. او حتى ابن حجر نفسه استدركنا عليه هذه الاخطاء، وهذا لا يقبح في شان الرجل ولا في منهجه ولا في سلفيته ولا في سلفية سفيان بن عيينة ولا غيره. يبقى احنا نفهم هنا ان المقصود بقرآن وسنة فهم سلف الأمة غير ما يعنيه هؤلاء. هؤلاء لو انهم درسوا العقيدة كما ينبغي ما قالوا هذا والله. ولذلك احنا بنقول انت دلوقتي بقى تبقى العصبية ليست لشيخ، لا الدكتور محمود ولا الشيخ عادل حفظه الله ولا الشيخ ياسر حفظه الله ولا إخواننا، أنت تعصبك يبقى للدليل. أين هو؟ إن صح الحديث فهو مذهبي قرآن وسنة بفهم إيه؟ وليس بألفاظ سلف الأمة، لأن كل واحد منا ممكن يخطئ، وكل واحد ممكن في بداية حياته يذكر أشياء يرجع يتراجع عنها في الآخر، إنما الدليل ده مش حد هيعرف يتراجع عنه أبدا.

النافع، وما تطلقش المذل الا في مقابل ايه المعز، وهكذا للاسماء المتقابل. لكن طالما تبين ان ما ثبتتش ومش موجوده خلاص يبقى الكلام ده ما يلزمناش. اللي يلزمنا الاسم اللي ورد بدليله زي المعطي والعفو. وبعدين في القاعده الاولى ابن القيم ان اسماء منها ما يطلق عليه مفردا ومقترنا نفس الكلام، الكلام ده لا يقبل الا اذا ثبت الاسم بنصه. لكن كلام الشيخ ياسر بيقول فهو ها هو رحمه الله يذكر هذه الاسماء وقرناها باسماء السميع والبصير والقدير والعزيز والحكيم، حتى لا يقال ان ابن القيم رحمه الله يقصد ان هذه الاسماء تطلق عليه سبحانه من باب الاخبار. عايز الشيخ ياسر عايز يعملها من باب التوقيف مش من باب الايه الاخبار، وده برضو كلام تدليس على ابن القيم مش كلام ابن القيم. ابن القيم كلامه واضح وصريح، ولذلك ابن القيم لم يقل اسم اشتقاقا واستهادا من عند نفسه. والدليل على كده بقى هو اللي حاول اختصره في الخمس دقايق اللي جاي، الكلام ده كله اللي عدى كوم واللي جاي كوم تاني، كل اللي فات ده خليه في جنب او في جانب، اللي جاي بقى هو اللي في جانب تاني. احنا دلوقتي على المحك والفيصل، انت بتقول ان ابن القيم اخذ بالاشتقاق، عايزين اولا اسم قاله ابن القيم اشتقاقا من غير ما ورد في الروايات السابقه، يعني هات لي اسم اخذ ابن القيم اشتقاقا وما يكونش ورد عند عبد الملك محمد الصنعان ولا في جمع سفيان ولا في جمع جعفر الصادق ولا في جمع عبد العزيز الحصين ولا في جمع الوليد المسلم، ويقول ابن القيم هو اللي اشتقه ابتهادا من عند نفسه، دي مش هتلاقي في ابن القيم ابدا. وبعدين احنا نروح بعيد ليه؟ نرجع بقى الموضوع للاساس. يلا معلش خلينا راي الدكتور مصير ماخر الوقت تاني مش مشكله عشان ما اطولش عليكم، لكن نرجع لهنا. كلام خلاصه كلام الدكتور ياسر ومعاه كمان الدكتور مصير، اشتقاق الاسماء من الصفات والافعال الوارد لا ينافي التوقيف، ده كلام مين؟ دكتور ياسر. ما دامت الاسماء تدل على الكمال المطلق، وانما الذي ينافيه اختراع اسماء لم ترد ولم يدل عليها فعل ولا ايه ولا صفه. يبقى الشيخ ياسر بيشترط ان انت عشان تاخد ايه اشتقاقا لازم يكون ورده في القران ايه فعل، لكن المصير لا. الدكتور مصير بيقول فالقاعده الذهبيه هي اسماء الله الحسنى هي كل ما اذن به الشرع قرانا وسنه اسما او وصفا او ايه او لذلك كده موافق مين الدكتور ياسر. وكل ما جاز ان ينسب الى الله تعالى عقلا في اطار الكمال والجلال والايه والتعظيم. البينه على من ادعى هذه افعال الله في القران اللي احنا اديناها لك، احنا خدنا منها جزء عام بس خمس دقايق، انا هجاوبك عليها بسرعه عشان نموذج تعرف تطبقه، لان انا اظن الكلام ده ايه ليه احنا بنتكلم بالتفاصيل دي. احنا هنبدا بقى ان شاء الله عز وجل نتكلم على شرط الاطلاق بس من كلام العلماء قبل ما نبدا فيه، وبعد كده نذكر ناخد كل قاعده من القواعد ونشوف ايه اللي ثبت فيها وايه اللي ما ثبتش بحيث نستوعب القضيه استيعاب كامل. فنطلع بالمحصله ان هي ايه، ان كل اسم وكل فعل وكل وصف ورد في القران انت كطالب علم درست معانا اهوت تعرف تميز وتقول ده هو اسم عشان كذا ودليل اهو، وده مش اسم وده معلش دليل كده. يبقى احنا وصلنا الى مرحله طيبه جدا في فهم اسماء الله الحسنى، ومش هطول عليكم وهنستثني حاجات كتير من اللي كنا مجهزينه في المحاضره النهارده في جزء عام. خليكم معايا كده في الترميز، الترميز ده الصح يبقى اسم مطلق مش كده؟ الصح يبقى ايه؟ اسمه اللي عليه الصح ودايره مقيد، اللي عليه علامه اكس لم يرد. فاضل الم نجعل الارض مهادا، ها نسالهم الجعل اسم ولا مش اسم؟ هتفصل المطلق المقيد وتخليه مطلق ولا لا؟ انت جاوب، احنا جاوبنا اهو، نقول الجعل اسم ايه؟ مقيد ورد بنص وخلقناكم ازواجا، هنسميه الخالق؟ نقول لك نعم واسم مطلق. ليه سميناه الخالق؟ اسمع منكم لورود النص في قوله تعالى هو الله الايه الخالق البارئ المصور وبنينا فوقكم سبعا شدادا، بنى فهو باني، هنسميه الباني؟ لا، هم يردوا هم هيقول لك اصل يوهم نقصا، خلي بالك يوهم نقصا. طيب ماشي، الباني ربنا سبحانه وتعالى باني السماء يوهم نقصا، يقول لك اه يوهم نقصا، طب ايه هو النقص ده؟ حدده لنا. لكن الله هي توهم نقصا وخلاص. انت حتى اشتغلنا بقى في قول لي بس يوهم نقصا وخلاص. ايه هو النقص يا شيخ؟ يبقى يحدده المشاهد. وانزلنا من المعصرات ماء ايه؟ دجاج. هل سميه المنزل؟ نقول اسم ايه؟ مخيم. لنخرج به حبا ونبات. هل سميه المخرج؟ مخرج. والله مخرج بنفس النص كده بس مقيد بما بعده. طيب اسم مقيد. وكل شيء احصينا. المحصي اسم ولا ما هوش اسم؟ رب يا اخوانا هنا فعله وكل شيء احصيناه. سموه هم المحصي. واللي سماه المحصي مين؟ اكس دي وعليها دايره وجنبها واو، يعني ده اسم ما وردش. سماه به الوليد بن مسلم. واو يعني الوليد. وكل شيء احصيناه. هيقول لك دي فيها كمال. خلي بالك ازاي؟ عشان الوليد بن مسلم اللي سماه، عشان هو من الاسماء المشهوره، مش عشان اشمعنى الباني فيها نقص والمحصي ما فيش فيه. مين اللي طالما ربنا هو اللي هيبني فسميه الباني؟ هتقول لي فيها نقص. ايوه من نقص ابدا. هي القضيه دي ورد بتوقيف ولا ما ردش بتوقيف؟ المحصي ما وردش. فذوقوا فلن نزيدكم الا عذاب. زاد فهو ايه؟ زائد. مين اللي هيسمى ربنا الزائد؟ الا من اذن له الرحمن. اذن فهو اذن، برضو مش من اسماء الله عز وجل. انا انذرناكم عذابا قريب. المنذر اسم ايه؟ مقيد. انتوا معايا ولا مش معايا؟ انا غلطان اللي جبت لكم الاجابه، كان لازم اخبيها الاول. ايه؟ عشان ورود النص. انا كنا اانتم انزلتموه من المزن ام نحن الايه؟ المنزلون. ما انا بقول لك دلوقتي اي واحد من ده هيبقى نصب. فاخذه الله نكال الاخره والاولى. اخذ اسم ولا موت اسم؟ مين اللي يجيبه؟ احنا قلنا من شويه. الا ما من دابه الا هو ايه؟ اخذ بناصيتها. فاحنا ما قلنا، احنا قلنا اسم، احنا مطمنين. ها؟ فين؟ هنا. لا يحتاج تعديل. هنوضحها ان شاء الله عز وجل. رفع سمكها فايه؟ فسواه الرافع. بالنسبه للاسماء المطلقه المقيده حتى في بتاع ده هو في استطلاعات نصف المحبين، الاسماء المقيده احنا كنا بنجمعها. ها؟ بموضع الكمال. دي هتجي لنا ان شاء الله في الضوابط باذن الله تعالى. احنا لسه ما عرفناش. يعني الوقت فيه خمس ضوابط. كل ضابط من هذه الضوابط هنتعرف عليه بالتفصيل. فمن ضمن هذه الضوابط ان الاسم لابد ان يكون مقيدا بموضع الايه؟ الكمال. فالصادق عند تجرده عن الاضافه لا الى الخالق ولا الى المخلوق منقسم المعنى الى كمال ونقص، فلابد ان يقيد بموضع الكمال. عرفت؟ رفع سمكه فسواه، احنا قلنا الرافع على اعتبار ان الرافع اسم مقيد ورافعك اليه. واغطش ليلها واخرج ايه؟ والمستوى هيجي بعد شويه. واغطش ليلها واخرج ضحاها. المغطش مش ورد، مش وارد، ما فيش دليل عليه، فعل بس. والارض بعد ذلك ايه؟ دحاها. والجبال ارساها. من نطفه خلقه فقدره. القادر او المقدر. القادر ورد لكن المقدر لا. القدير نعم. ثم السبيل يسره، ما وردش اسم. ثم اماته فاقبره. المميت لا. دي متكررة على فكرة. ثم أمات فأقبر. لا مش متكررة، أمات وأقبر مش كده؟ ثم إذا شاء إيه؟ أنشره. ثم شققنا الأرض شقا. الشاق أن صببنا الماء صبا. ثم إذا شاء أنشره الناشر فأنبتنا فيها حبة. المنبت دي كلها على علامة إكس. دي كلها أفعال. إنه هو يبدئ ويعيد. قولوا يا اخوانا ما الذي يدل عليه من النقص في اسمه الناشر؟ او ما هو النقص الذي يدل عليه اسمه الناشر والكمال اللي يدل عليه اسم المبدئ؟ هم بيقولوا المبدئ اسم وورد عند مين؟ الوالد المسلم والمعيد. طب الكاتب او الكائد وافيده ايه؟ كيده. والذي قدر فهذا الهادي اسم مقير. سنقرئك فلا تنسى المقرئ إلا ما شاء الله المشيء إنه يعلم الجهر وما يخفى العالم. تمام كده يا أخونا؟ فأما الإنسان إذا ما ابتلى المبتلي فأكرمه ونعمه المكرم والمنعم ونعمه خلي بالك خلاص. وأما إذا ما ابتلاه فقدر قدر فهو قادر بعكس القدر اللي فوق يعني المقدر فوق وتحت. وجاء ربك الملك صفا صف الجائي والأرض وما طحاها الطاحي بكل مش من أسماء ونفس وما سواها اللي كان مثل المسوي أو المسوي فألهمها فجورها وتقواها الملهم. حد يقول فيها نقص؟ ما تعرفش تقول فيها نقص عقلا هحاسبك على اللي هتجيبه بالكمال وتقول للمبدئ المعد فيها كمال. إذا كان دي فيها كمال يبقى الملهم برضو فيها إيه؟ كمال. صح ولا لا يا أخوانا المسألة دي؟ طيب فدمدم عليه لكن دي مش أسماء لأن ما وردش بها نص أصلا. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم المدمدم ولسوف يعطيك ربك إيه؟ فترضى. اسم المعطي ورد اسم مقيد ولا مطلق؟ مطلق بغلطة. والله المعطي وأنا قاسم ده ورد فين؟ في السنة. نعم شوفوا أنا على طول غلطة ما حدش عارف يتكلم معك فيه لأنها غلطة ولازم أصلح وأنا صلحت قبل ما تتكلم. مظبوط ولا لا؟ ليه لأن طالما هي غلطة غلطة مش ده معناه لا هينقص من الجهد ولا البحث ولا لا الغلط يصلح. إنما واحد يقول لك لا ما تصلحش أصل كده هنعيد في السلف. يا أخي لا أنت فاهم غلط. عمر ما كان البحث عن الدليل في قدح للسلف أبدا بل في شرف أننا نتبع منهج السلف إن ده كان منهجهم كان منهجهم وطريقتهم. ألم يجدك يتيما فآوى الواجب ما وردش به نص حديث صحيح. ألم يجدك يتيما فآوى والمؤوي وجدك عائلا فأغنى المغني مش إيه لأن أنت لو أخذت المغني يبقى لازم تاخذ الإيه رده المؤوي الاثنين جنب بعض فشمعنى هتقولي دي فيه كمال وده فيه نقص هل ده يوهم نقص والثاني كمال؟ ألم نشرح لك صدرك خلاص اهو الشارح مش من اسماء الله ووضعنا عنك ايه ها مين اللي هيسميه بالاسم ده يتحملها الشيخ ياسر ابدا ولا يرضى يعملها. ولذلك احنا لما قلنا الكلام ده من السنه اللي فاتت يوم الشيخ ياسر طلع الفتوى وعملنا في مصحف المحبين الاسماء كان احنا في الاسماء المقيده لسه بندرس فيها يعني حصل فيه ايه تعديلات حصلت فلو في اسم فات يبقى احنا ما طبقناش القواعد صح. مطلوب ان احنا نعيد تطبيق القواعد صح لغايه ما نطلع الاسماء مش معنى كده ان احنا هنسيب اسم ما ثبتش. فقالوا لي طب ما ممكن تزيد على 99 هي لو بقت 98 97 101 102 يبقى الكل بتدور حوالين 99 بس في خطا من مين من الباحث نفسه فده احنا مقررين بيه. لكن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كل اللي مجمع ابن عثيمين يديك مثلا كام 95 اسم والغص الشيخ الغص يديك 97 اسم والشيخ علاء السقاف يديك 98 اسم كل دي متوافق معانا في 99 كله بيلف حوالين هذا يبقى الخطا ما جاله فين في اسم او اثنين في تطبيق القواعد بس. لكن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى اسم من 100 الى 1 ان في 99 اسم مطلق 99 اسم مقيد دي ما فيش فيها شك القضيه خلاص الان بقت واضحه جدا جدا. ليه؟ لان انت ما تقدرش تزود عن كده غير اسم او اسمين يبقى خطا في المنهج فده يتعاد الشغل والتطبيق مره واثنين يبقى الباب مفتوح واللي جاي بعد يصلح وكل واحد يكمل الثاني لغايه ما نصل الى الاسماء اللي نتعبد الله عز وجل بها بادلتها الصحيحه الثابته. انما واحد يقول لك لا خلي الامور عايمه وخلينا على ما ألفنا عليه الوضع ويبقى هو ده وضع السلف الصالح ويحاول يشوف أي مبرر عشان يصحح الأسماء المشهورة تحت أن الاشتقاق هو مذهب عامة السلف الصالح هذا ليس فيه نصيحة للأمة ولا تبصرة ولا هداية للأمة الإسلامية فأن يدعو الله عز وجل بأسماء الله التي ورد في الكتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلا ثم رددناه الراد اسم مقيد. حد يعرف يجيب الدليل؟ إنا أرادوه إليك تمام. كلا لئن لم ينتهي لإيه لنسفعا بالناصية السافع مين اللي هيسمي ربنا كده؟ مفيش دليل على الكلام. سندعو الزبانية الداعي بأن ربك إيه أوحى لها الموحى الذي أطعمهم من إيه؟ من جوع المطعم. كل ما حدث وآمنهم من خوف. آمن فهو مؤمن أو مؤمن، ومن معاني المؤمن المؤمن. خلاص دي الأسماء الأفعال اللي ورد في جزء عنه ده مثال. احنا قلنا لكم الأفعال اللي ورد في القرآن كلها وانتوا خدتوا مذكرة كاملة بها، وهذه صورتها بس. أنا عدتها المرة اللي فاتت دي بقى نوجهه لمين؟ المشايخ الكبار. انتوا طبعا هتجاوب عليهم، وانا متأكد تماما ان في اخوة اجابوا حتى على الاقل بنسبة 90 او 95 او 98 او 100% استطاعوا ان يجيبوا الان على الاسماء ولا بده اسم ولا مش اسم. ادي كل الايه القائمة كاملة اهو بالقائمة اللي عرضناها المرة اللي فاتت وعدد الاسماء اللي فيها بتخرجتها خرج لكم الشيخ عادل الله يبارك فيه. احنا اللي عايزينكم بقى هل يجوز او لا يجوز؟ انت بتقول بالاشتقاق، خلي كلام السلف وخلينا بقى في وسط المحك علشان اللي عايز يسأل عن اسم يتعبد الله به نرد عليه ولا ما نردش؟ يوم ما يطلع العدد ده كله اللي حضروا معانا وقد استوعبوا القضية وميزوا اسماء الله وما يجوز ان يقال هو من اسم، وان الاشتقاق اللغوي غير الاشتقاق الاعتقادي، ويقدر يميز القضية بهذه الصورة، هذا انجاز طيب جدا يشكر لكم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتكم وأيضا في ميزان حسنات فضيلة الشيخ عادل الشربجي الذي حرص كل الحرص على أن تستمر هذه الدورة لكي نتعلم العقيدة بأصول منهج السلف الصالح. هذه هي الأسماء، وبعدين المشايخ بقى سواء كان الدكتور مصر اللي هيجاوب أو الدكتور ياسر برهامي أو من وقف معهم وقال بقولهم يردوا علينا بقى ويقولوا لنا الكلام ده يمكن أهم بقى مثال. احنا بعثنا لهم رسالة وسمعوها، هل جاء رد منهم؟ لم يأتي، وبإذن الله لن يأتي، لأن ما حدش يتحمل مسؤولية يسمى ربنا سبحانه وتعالى هو يحملها على اللي فات ولك الاشتقاق مذهب السلف بس يكون هم اللي اشتق، إنما هو لا يدي قواعد وخلاص. طب ما نيجي ناخد القواعد ونطبقها نسيب مين اللي طبقها بقى؟ أما تقول الناس يجوز الاشتقاق من الأفعال بشرط الكمال وتسيب هذا الكلام يقرأ واحد مثلا سمكري سباك نجار أخ محاسب أخ مهندس أخ طبيب شيء من هذا القبيل وتقول له طبق أنت، في حين أن الشيخ ما قامش بهذه الدراسة عشان يقول للناس أهي الأسماء هي اللي ينفع تشتقوها والأسماء ده هي اللي ما ينفعش تشتقوها، هو ده الكلام اللي فيصل. إنما مسألة إن هنقول السلف كانوا مشتقة ومشتقوش، أنتوا بان لكم الآن بالحجة والدليل والبرهان إن فرق كبير بين الجانب الاعتقادي والجانب اللغوي. فالأسماء مشتقة من الصفات والأفعال من ناحية اللغة ولا من الجانب الاعتقادي؟ ها؟ هل يجوز اشتقاق الأسماء من الأفعال من الجانب الاعتقادي؟ أبدا لا يجوز، ولا من جهة التكليف الشرعي. الأسماء توقفية على الإيه؟ على النص. سؤالي هنا هو بسيط لأحد الإخوة، بس السؤال ده عجبني صراحة، يعني بقول أحسن الله إليكم الشيخ، كما ذكر لنا فضيلتكم أن أسماء الله أزلية، فكيف نقول إذا ذكرت أسماء الله في التوراة والإنجيل وافترضنا أنهما لم يحرفا فإنها نسخت، فكيف تنسخ أسماء الله وهي أزلية؟ النسخ ليس لأسماء الله، يعني على فرض أن التوراة اللي موجودة ومكتوبة في ألواح بيد الله عز وجل فيها اسم المنعم، أخبرك إزاي؟ على فرض، وده الكلام ده في مصر مش هتلاقي فيه تعارض خالص، لأن اللي ورد في التوراة والإنجيل نفس المنهج ونفس الوضع هو اللي ورد فين؟ في القرآن. القرآن مهيمن على ما سبق، لكن رسالة الإسلام واحدة في كله، وهتلاقي فيها 99 اسم المطلق والمقيد، ربنا سبحانه وتعالى تعرف بقى العباد. ولو احنا أخذنا بالاشتقاق في البحث بتاع النصارى كنا طلعنا جميع الأسماء المطلقة والإيه؟ والمقيدة، بس احنا أثرنا التوقيف على أساس إلزاما لهم في كلامهم، بس هذا هو القصد. بس احنا نطفي هذا الوقت خلاص يا اخوانا. لكن اكمل بس اجابة السؤال دهوت الله يبارك فيكم. دقيقتين ثلاثة احنا ما طولناش قوي زي المرات اللي فاتت خلاص. الاسماء التي وجدناها بأدلتها في الكتاب والسنة، في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الأسماء تعرف الله بها إلى عباده لتحقيق الحكمة في خلقهم ابتداء من نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. والأسماء اللي موجودة في التوراة، لو فرض أن التوراة لسه موجود برضو نفس الكلام، لتحقيق الحكمة من خلقهم من وقت نزول التوراة إلى مين؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن دلوقتي لو قلنا يوم القيامة، يوم القيامة من أسماء الله الحسنى التواب، وهو اسم أزلي وأبدي، لكن هل يصلح الدعاء لأهل النار باسم الله التواب فيتوب عليهم؟ لا. هل يبقى معنى كده عطلنا الأزلية اللي في أسماء الله؟ لا، ولكن أسماء الله من حيث تعلقها تتعلق بحكمته في تحقيق ابتلائه لخلقه حسب كل مرحلة من مراحل الخلق. فالحكمة في الدنيا دار ابتلاء، يبقى تقول يا تواب توب علي أقبل منك التوب. إنما في الآخرة ما ينفعش أنك تقول يا تواب، إن لو قلت يا تواب وعد أهل النار يقول يا تواب توب علينا، هل عايز تجيب لهم؟ لأن العلة هناك في تحقيق دار الجزاء هيبقى في أسماء يتعلمها النبي عليه السلام ما تعلمها الآن، من ده عقيدة السلف الصالح. إذن أسماء الله عز وجل أزلية وأبدية، لكن آثارها على حسب حكمته في بيان خلقه. والأسماء يؤخذ منها الأفعال لكن ليس العكس، ما ناخدش من الأفعال إيه؟ أسماء من ناحية العقيدة ولا اللغة؟ العقيدة. يقول الله عز وجل في أكثر من آية أن الله كان عليما حكيما، أن الله كان ما تعملون خبيرا. فهل كلمة كان تعني الماضي أم ماذا تعني أفيدونا أفادكم الله؟ كلمة كان تعني الماضي والاستمرار، وكان عرشه على الماء ولا يزال، كان تفيد الماضي والإيه والاستمرار. طيب ماشي. السلام عليكم دكتور. إذا نظرنا الموضوع كلية من ناحية فضل علم السلف على الخلف، وأن ما لم يعرفه السلف مما كان مفروضا عليهم اعتقاده ومعرفته فلم يعرفوه، فلم يعرفوا الخلف، فبالتالي ما جمعته حضرتكم الأسماء وعرفتموه معناه أن السلف لم يعرفوا هذا ولم يتعبدوا الله به ولم يحصوها ولم يدخل تحت من أحصاها دخل الجنة، وذلك بناء على قول حضرتكم إن الجمع كان فيه اضطرابا عاما منذ زمنهم. نرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا. أولا سؤاله سؤال جميل، بس على ما يبدو ان الاخ يعني على حسب ظني ان ما حضرش معانا من الاول، ان هو حضر بس قضيه الاسماء، لا ما حضرش قضيه الصفات. هذا اعتقاد، اذا كان اعتقاده صحيح يبقى يقابلني بعد الصلاه ويقول احنا في منهجنا نقول ان عقيده السلف مبنيه على ايه؟ ها؟ تصديق خبر الله وتنفيذ ايه امره، هذا اسمه الايمان المجمل. يعني السلف الصالح لو بلغهم نص او وقع عينه على نص فيه خبر عن الله سيصدقه، فان ورد في هذا النص اسم من اسماء الله العز اسم من اسماء الله عز وجل لا يمكن لواحد من السلف ان ينكره ابدا. وعلى هذا فهو احصى الاسماء وتتبعها بناء على اجتهاده في تصديق خبر الله وتنفيذ امره، وليس لإعمال عقله في اشتقاق أسماء الرب. ونحن على ذلك. طب واحد يقول لك انت جمعت أسماء السلف ما جمعهاش، يبقى معنى كده انت بتخطى السلف، لان هم لو فاتهم الكلام ده وانت ادركته يبقى انت احصيت وهم ما احصوش، يبقى هم مش هيدخلوا الجنة وانت هتدخل الجنة. لا، ده قياس باطل اللي بتقوله ده. ليه؟ السبب في كده ايه؟ ان هؤلاء جميعا على تصديق خبر الله، وقد قالوا جميعا بلا استثناء، كل يؤخذ من كلامه ويرد، ويقدمون الدليل على رأيهم، ويحضون الناس على التمسك بسنة نبيهم. حد عنده شك في هذه القضية؟ أبدا. الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين وكل من سلك منهج السلف الصالح قالوا ذلك. لكن واحد يقول لك ايه؟ يبقى معنى كده ان هي القضية في ايه؟ هل ترى في الأسماء التي جمعناها، هو ده السؤال، اسما لم يرث القرآن والسنة؟ من قال ايه وفي نحذف؟ في اسم فات هات نضيف، مش زي عقيدة السلف الصالح. لكن كون ان انت عزز عليك مثلا او ان احنا نقول لا ازاي يعني، فبالتالي ما جمعتم حضرتكم الاسماء وعرفتموه معناه ان السلف لم يعرفوا هذا. لا، من اللي قال كده؟ ما ممكن سفيان تبلاش ابن حجر. مش احنا لما عرضنا كلام ابن حجر وجدنا ايه؟ ان ابن حجر سهل كم موضع؟ في حوالي 7 أو 8 مواضع. يقول الاسم ورد في القرآن واحنا نطلع من القرآن. يقول اسم الخالق ما وردش في رواية الترمذي، هو ورد في رواية الترمذي مش كده؟ يقول اسم الخالق مقيد، هو ورد مطلق. وبعد ما جمع 27 اسم وحذف من رواية الوليد 27 اسم وحط مكانهم 27، قال هعدهم لكم مرة تانية عشان تحفظ. فلما به يعد الاسماء مرة تانية عمل ايه؟ قام دخل اسمين جداد وحذف مكانهم 2 تانيين. وده كلام ده مفيش فيه شك على الاطلاق. هل معنى كده ان الاسماء اللي جمعها ابن حجر فاتت على السلف؟ يبقى اللي عرفه ابن حجر غير اللي عرفه السلف؟ ما هو الكلام اللي انت هتقوله ده انت ناسي انك انت بتوجهه الاول مش للدكتور محمود، بتوجهه لمين؟ لابن حجر وابن حزم وابن عثيمين والمشايخ كلهم. لكن هي القضيه ان البحث بتاعنا الحمد لله في ناس كتير تقبلته، واي واحد منصف هيقرا وبينصف صدقوني ان كان دارس مذهب السلف كويس هيتقبل، ان كان عنده بعض التعليقات فده شيء طبيعي. ما هو اي واحد كده ما فيش كلام معصوم الا كلام الله عز وجل. خطا فتنة، شيء خطا في الاحاله، شيء ما اعرفش في الصياغه، غلطه لغويه ولا بتاع، دي تصلح، الحاجات دي كلها تصلح. لكن المبدا نفسه ان انت معانا في ان الاسماء تقطع النص ولا وان الاسم يؤخذ بدليله، خلي كل الكلام اللي كتبناه اضرب به عرض الحق، لكن لا تدع اسما ورد في كتاب الله وتتركه، وربنا هيحاسبك على كده. يبقى اذا السؤال دلوقتي ايه؟ نظرنا الموضوع كلية من ناحية فضل علم السلف على الخلف، وخلي بالكم كلمة فضل علم الاخ هنا بيفسر تفسير خلط خاطئ الخالف للخلف، وفضل علم السلف على الخلف. فبقول احنا من علماء الخلف، يقصد ايه بالخلف؟ اقول لك فضل علم السلف على الخلف اللي هو منهجهم، ان منهج يقدمون فيه النص على العقل، تقديم الدليل النقلي على الايه؟ على العقل. والخلف يقدمون العقل على الايه؟ على النقل. فده مش قادر يفرق بين السلف في الاصطلاح والخلف في الاصطلاح، لان هو لو حضر معانا في الاول عندما اتكلمنا على مصطلح السلف والخلف، ومذهب السلف اسلم ومذهب الخلف اعلم واحكم، اللي بيقول الكلام ده جماعه المتكلمون. انما يقصد الخلف لغه، ان كان قصد الخلف لغه فنحن لسنا من السلف على اعتبار الزمن، لكن على منهج السلف باعتبار المنهج في تقديم النقل على الايه؟ على العقل. فاذا كان منهجنا هو منهج السلف في تقديم العقل على النقل، فكيف تقول حكايه ايه ان فضل علم السلف على الخلف؟ هي فضل علم السلف على الخلف ان السلف شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم انه خير القرون لصدق ايمانهم وتحريهم عن الدليل. ان خلف يحتاج الى دعاء، وان الواحد يستعين بالله عز وجل ان يجينا في هذا العصر المظلم اللي ربنا سبحانه وتعالى ابتلانا فيه باناس، يعني نسال الله تبارك وتعالى السلام. لكن انا بقول ان احنا مش بنقول الكلام ده ان احنا افضل من السلف وان السلف اقل شانا او شيء من القبيل ابدا، لكن لابد ان تعترف بالحق لاهله. وعدم اعترافك بالحق لاهله جحود. انا مش بقول الكلام ده عشان تقول لي لا يبقى معنى كده انت عايزنا نقر لك بان انت جمعت الاسماء والسلف ما جمعوهاش. يا اخي ربنا سبحانه وتعالى اعاننا ان احنا ندرس المساله عشان نعرف اسماء الله بادلتها. ليه بتجادل في قضيه واضحه زي الشمس؟ والله لو كان الشيخ الشعراوي ولا شيخ من المشايخ المشاهير دلوقتي اللي في القنوات الفضائيه هو اللي عمل الدراسه دي وجابها للناس، والله ما هيعملوا فيه كده. او زي ما اخي بيقول اصل هم بيحبوا الفرنجه، لو البحث ده جاي من الفرنجه هيحبوه، لان ابن البلد ما الناس ما تروحش فيه. واحنا بنقول لا ابن البلد ولا الفرنجي، ده حق وان شاء الله عز وجل هيوصل الناس كلها طالما اسماء بادلتها. لا الشيخ ياسر هينكره ولا فلان هينكره ولا فلان هيقول شفتها في كلام من صدق خده، ما شفتهاش يبقى اقول يا اخي جزاك الله خير، نتعاون سوا في ان احنا نكملها ان كان فيه نقص. هو ده الكلام اللي اتقال. واحنا قلنا المحاضره دي ليس لتجريح شخص او شيء من هذا القبيل، واللي يفهم مني كده لان الاخ ياسر اخي فاضل وعنده حسن النيه وعنده صدق النيه في ان يبلغ الدعوه كما فهمها السلف الصالح، لكن للاسف ان الشيخ ياسر يرى في تقديس كلام السلف الصالح والفاظ السلف الصالح ويفهم منهم كلام لا يعني السلف الصالح زي ما شفنا عملي. واحنا بنقول فهم السلف معتمد على تصديق خبر الله وتنفيذ امره، فاين خبر الله باسمه او وصفه فنصدقه، واين امر الله فننفذه. هو ده الكلام اللي يتقال. انما مثلا يجي يطلع فتوى، يا اخي طب حتى قبل ما تطلع الفتوى ما هوش عيب ولا حاجه انك تتصل بالدكتور محمود وتقول هات التليفون اكلم الراجل واسال طالما انت مش فاضي تتصل. هو دلوقتي انا لما احتاج الشيخ ياسر اروح اسكندريه، هو لما يحتاج يسال في تحقيق كتاب قبل ما ينزل الفتوى يتكلم من غير ما يسال؟ هل هذا عدل او منطق؟ او واحد يجي يتكلم في قناه فضائيه بدون ما قرا ويحاول يشوش على الموضوع؟ والله يتحملوها قدام ربنا سبحانه وتعالى. لكن بالنسبه للمساله الحمد لله احنا متاكدين تماما من الاسماء اللي جمعناها بادلتها، وزي انا بقوله بكرر ثاني اهو مره وثلاثه واربعه والف، ان كان فيه اسم مش موجود في القران ولا موجود في السنه او حديث ضعيف صححناه قلنا عليه اسم فتنه هاتوه احنا نضيفه. لكن يجي واحد مثلا يشوف حاجه واضحه زي الشمس في كبد السماء ويجي يتحدها يقول لك الانتصار للسلف الاخيار. طب انتصر للسلف الاخيار مع ان الاخ اللي كتب الانتصار وهو ورطوه والله في البحث ده اني مسكين انا مشفق عليه، ده هيكون حاله ايه ولا نظامه ايه لما يبقى يعني يشتد عوده في العلم او شيء من هذا القبيل؟ هيصر على رايه ولا هيتغير؟ المفروض لما اجي انتصر للسلف الاخيار ان انا ادور على الدليل واقوله، مش هم ما قالوش الكلام ده يبقى معنى اللي احنا قلناه غلط؟ لا، اللي احنا قلناه ادله واضحه زي الشمس. يبقى انا عشان انتصر للسلف الاخيار اعمل ايه؟ اقول ينبغي ان نتعبد لله بهذا الاسم وهذا الاسم لوروده في المواضع الفلانيه في القران وفي السنه، وده ما عملوش خالص ولا ذكره في كتابه. يبقى هو بس مجرد عصبيه عمياء يظن انه ينتصر بها للسلف الاخيار وهو والله يضر نفسه ويضر السلف. واضح الكلام؟ بعد كده اللي عايز يزعل والله انت حر، احنا مش عايزين نزعلك واحنا حريصين عليك زي ما حريصين على انفسنا، ونسال الله تبارك وتعالى ان يجمعنا واياكم على الحق وان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.